الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، إنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويها على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم. ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغوا الغي والضلالة. نعم، هذا تابع لما سبق في الرد على ضوء هذا الأصل، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فهو يرد به على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى أيضا كافة النفاة من أولئك الذين ينفون عن الله الصفات خوفا من الوقوع في التشبيه والتمثيل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر قاعدة، وهو أن اتفاق الأسماء والصفات اتفاقها لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق هو اتفاق عام، اتفاق عام كما قلنا بالأمس. إذن هو اتفاق في المسمى العام: العليم العلم، القدير القدرة، العزيز العزة. لكن ما المنفي وما المثبت؟ المنفي هو مشابهة الله للمخلوقين، والمثبت هو ما دلت عليه الصفة من الكمال لله عز وجل. طيب، حينما نقول العليم وهو الله، والعليم وهو المخلوق، أو العزيز وهو الله، والعزيز وهو المخلوق، اتفاق المسميين هل يقتضي هذا توافقهما فيما يجوز ويجب ويمتنع؟ الجواب كلا. المحذور لما تجعل صفة الله كصفة المخلوق فيشتركان إما فيما يجوز وإما فيما يجب وإما في ما يمتنع. أما هذا الاتفاق إذا كان لا يقتضي أن يتفق فيما يجوز ويجب ويمتنع، إيش معنى يجوز ويمتنع ويمتنع ويجب ويمتنع؟ يعني الله عز وجل يجب له الكمال، المخلوق يجوز له الكمال، صح ولا جائز؟ والله عز وجل يجب له، صح ولا لا؟ ها، الله عز وجل لا يمتنع عليه النقص، المخلوق لا يمتنع عليه النقص. المخلوق يمكن أن يكون غير عالم، يمكن أن يكون أعمى، يمكن أن يكون أصم، يمكن أن يكون أبكم. إذن الله عز وجل تجب له صفات الكمال، ولا يمكن فيما يجوز ويجب ويمتنع أن يشارك المخلوق الله عز وجل في هذا. فإذا أثبتنا لله هذه الصفات هل يلزم منها التشبيه فيما يجوز ويجب؟ الجواب كلا. أما الاشتراك في الاسم فلا يمكن أن تفهم اللغة وأن نعرف الخطاب إلا بما نفقهه وما نعلمه فقه اللغات، أنك لابد تعرف. ولهذا لما أخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته فرقنا بين قوله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى وهو شديد العقاب، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم. من هنا جاء التفريق في اللغة، وهذه اللغة إنما نفقه منها ما نعرفه من صفات المخلوقين. فجاء النص بمثل هذه الصفات من أجل أن نعرف حقيقة ما أثبته الله عز وجل لنفسه من جهة اللغة. هل جهة اللغة هذه تقتضي الاشتراك؟ الجواب كلا. البعوضة حية والمخلوق يا أيها الإخوة والأخوات في جنازة الآن حضرت، فنصلي عليها ثم نكمل إن شاء الله تعالى الدرس، ونسأل الله لها المغفرة ولجميع موتى المسلمين. الصلاة على الطفل يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وإذا كان كذلك فحينئذ كونك تسمي إثبات الأسماء والصفات أو بعضها تشبيها أو تجسيما هذا لا يغير من الحقائق شيئا، لأن من عادة أهل البدع أن يسمي الحق باسم الباطل، وهذا كثير، هذا كثير. فمثلا يقول لك الجهمي من أثبت الأسماء أو الصفات أو شيئا منها فهو مجسم، التجسيم أمر تنفر منه النفوس. المعتزلي يقول لك من أثبت شيئا من الصفات فهو مشبه مجسم. الأشعري يقول من أثبت الغضب أو الرضا أو المحبة أو العلو أو الاستواء أو المجي أو الإتيان أو الوجه أو اليدين أو العين فهو مشبه مجسم. فنقول تسميتك للحق باسم الباطل لا يغير من الحقائق شيئا، مثل ما يقول الرافضي حب أبي بكر وعمر بغض لعلي ونصب للعداوة لآل البيت، نقول تسميتك هذا، تسميتك لحب أبي بكر وعلي وعمر رضي الله عنهما بأنه من النصب، هذا لا يغير من الحقائق شيئا. وهكذا كل مبطل إذا سمى الحق باسم باطل فينبغي النظر إلى الحقائق وليس إلى الأسماء، خاصة في المطالب العالية المتعلقة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فإنه لا ينظر فيها إلى كلام البشر، وإنما ينظر فيها إلى كلام رب البشر سبحانه وتعالى. نعم. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس صفصفة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، هنا بدأ يرد على الفلاسفة. الفلاسفة يقولون ننفي الصفات لأنه يلزم منه التركيب. إيش المقصود بالتركيب؟ التركيب كلمة لها عدة معاني، فيه مركب من أجزاء منفصلة، وفيه مركب مزجي، وفيه مركب مثل تركيبة الباب من بابين، وفيه مركب من الذات والصفات، يعني مثلا إنسان له ذات وله صفات، فهذا يسمى عند بعضهم تركيبا. هؤلاء من أجل التمويه قالوا من أثبت لله عددا من الصفات فهو مركب، يعني كأنه يثبت أن الله موجود وعلمه وقدرته وهذا كله إيش؟ تركيب. وهذه الشبهة قال بها الفلاسفة كما يشير شيخ الإسلام بن تيمية هنا، وأيضا قال بها بعض المتكلمين من المعتزلة ومن الأشعرية في باب نفيهم للصفات، لأنهم كثيرا ما يقرنون التجسيم بالتركيب. فيقال لهم التركيب هذا له عدة معاني، منها ما هو باطل ينزه الله عنه، كون الله مركب من أجزاء أو نحو ذلك، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأنه واحد أحد. أما إذا قيل إن التركيب معناه المركب من الذات والصفات، فالله عز وجل له ذات وله صفات الكمال، فإذا جئتم وسميتم هذا تركيبا صار مثل تسمية إثبات الصفات تجسيما، لا يغير من الحقائق شيئا. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول للفلاسفة الذين أتوا بشبهة التركيب وعطلوا الله عن صفاته بسبب هذه الشبهة، أنتم أيها الفلاسفة تقولون على الله قولا عظيما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تقولون عن الله. طبعا سبق أن قلنا لكم إن الفلاسفة في الجملة يثبتون العلة الفاعلة، يثبتون وجود الله وجودا مطلقا، هذا الوجود المطلق أو هذه العلة الفاعلة أو ما يسمونه بالصانع أحيانا يقولون عنه إنه عقل وعاقل ومعقول، ويقول عنه إنه عشق وعاشق ومعشوق، ويقولون إنه لذيذ وملتذ. ما هذه الصفات؟ هل هذه صفات كمال؟ هل هذه صفات تليق بالله عز وجل؟ أين دليلكم على هذا؟ أنتم تصفونه بهذه الصفات وهذا تركيب، كما أن من قال إن الله عز وجل له سمع وله بصر عليم خبير قدير أنتم تسمونه تركيبة، وقولكم عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق مع أن هذه الألفاظ لا تليق برب العالمين تبارك وتعالى أنتم أيضا تقولون بالتركيب. فالقول في تركيبنا كالقول في تركيبكم، صح ولا لا؟ القول في بعض الصفات، هذه قاعدة لا نزال نحن في قاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا سميتم إثبات الصفات تركيبة فقولكم عقل وعاقل إلى آخره تركيب. إن قلتم ليس هذا تركيبة قيل وأيضا هذا ليس تركيبة. وبهذا يتبين أن ما يقوله الفلاسفة في مذهبهم من الاقتصار على السلوب والإضافات كما سبق وعدم إثبات الصفات لله خوفا من ما يسمونه بالتركيب يدل هذا على فساد هذا المذهب. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن ما ذكروه من أن الصفة هي الأخرى والاسم هو الآخر هذا باطل في بدائه العقول. هل هناك أحد لا يفرق بين أن يقال فلان عالم وفلان قادر، أو إن الله عالم وإن الله قادر، وإن الله عزيز وإن الله حكيم؟ الكل يفرق. أنتم أيها الفلاسفة تقولون الصفة هي الأخرى كما سبق، وهذا باطل في بدائه العقول. ثم أيضا قولكم إن معنى كونه هو نفس ذاته، الصفة هي عين الموصوف، كل ذلك باطل. فقولكم إن الصفة هي عين الموصوف والصفة هي الأخرى كل ذلك باطل، بل سماه شيخ الإسلام ابن تيمية سفسطة. إيش معنى سفسطة؟ أي مخالفة بدائه العقول. تأتي وتقول لي وأنت الفيلسوف إن معنى كونه قادرا هو معنى كونه عالم وأنه هو نفس الذات، قال لك هذا لا يقبله العقل. كون الصفة هي عين الموصوف لا يقبله العقل. نعم الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لكن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، والصفة ليست هي الأخرى. القهار ليس كالعليم، هذه صفة وهذه صفة، ومع ذلك يدعون أنهم أصحاب العقول وأصحاب الفلسفة إلى آخره. نعم يا شيخ. وحينئذ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء لما قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بالصفات لأنه تركيب، وقالوا الصفة هي الأخرى، وقالوا الصفة هي عين الموصوف، انتهوا إلى نتيجة واحدة وهي القول بالوجود المطلق، بوحدة الوجود. الوجود المطلق قادهم هذا إلى القول بوحدة الوجود، وهو أن هذا الوجود واحد بالعين لا واحدا بالنوع، لا واحدا بالنوع. ولما نقول واحد بالنوع يعني وجود الله ووجود المخلوقات، هذا نوع وهذا نوع، هذا وجود وهذا وجود. هؤلاء انتهى بالأمر إلى أن يقولوا إن الوجود كله واحد بالعين، فلا فرق بين الخالق والمخلوق، الكل وجود واحد. لماذا؟ لأنهم عطلوا الله عز وجل عن جميع صفاته. هذا التعطيل ينتهي إلى أن يكون لله وجود مطلق، وهذا يقودهم والعياذ بالله إلى القول بوحدة الوجود. نعم يا شيخ. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. إذا لم تفرقوا وصار الوجود واحدة، إذا صار المخلوق كأنه باقي، كأنه مشبه لله عز وجل في أزليته وفي قدمه وفي بقائه. ليه؟ لأن عندكم الوجود واحد، لم تفرقوا بين وجود واجب ووجود ممكن. وهؤلاء حين يصل بهم الأمر إلى هذا المذهب وإلى مثل هذه المقالة معناها الإلحاد الكامل والعياذ بالله. ولهذا لما يفر هؤلاء من التركيب ومما يسمون بالتشبيه والتجسيم ونحو ذلك يقعون في النهاية بما هو شر من ذلك، فيجعلون المخلوقات والموجودات هي عين وجود الخالق سبحانه وتعالى. وقاعدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، قاعدة المسلمين وأهل السنة والجماعة هو التفريق بين الخالق والمخلوق، وأهل البدع لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. قاعدة أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام التفريق بين الخالق والمخلوق. ولهذا تجد كل من ضل في هذا الباب ينتهي به الأمر إلى مثل هذه الضلالات الكبرى. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. أصحاب وحدة الوجود يقولون بأن الوجود واحد، يعني وجود الله ووجود المخلوقات هو وجود واحد. هذا الأصل الفاسد الذي قال به أصحاب وحدة الوجود، ابن عربي الحاتمي وليس ابن عربي المالكي، ابن عربي الصوفي صاحب المقالة وحدة الوجود، وابن الفارض والشلمغاني وغيرهم، هؤلاء يقولون وينتهي بهم مذهبهم إلى القول بأن الوجود كله وجود واحد. إذا كان الوجود واحدا فلا فرق بين الخالق والمخلوق، وإذا كان لا فرق بين الخالق والمخلوق فليس هناك عابد ولا معبود، لأن الكل واحد. ولهذا انتهى بهم الأمر والعياذ بالله كما سيأتي إلى مقالات فاسدة جدا يزعمون فيها أن كل من عبد فهو عابد لله، ما دام الوجود واحد فعابد الأصنام عابد لله، وعابد الصلبان عابد لله، وعابد الرحمن عابد لله، وعابد الأوثان عابد لله، لا فرق. ليه؟ لأن الوجود واحد. وكما قلت لكم التوحيد لا يقوم إلا على التمييز بين الخالق والمخلوق في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. فهؤلاء الفلاسفة انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا مشبهين لمن؟ لأصحاب وحدة الوجود. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا كما مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذا خلاصة الأصل الأول، كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات فرار وقع في شر منه، وقع في نظير ما فر منه. لماذا؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال لك شيخ الإسلام لماذا؟ قال لنا في النهاية إما أن يثبت لله وجودا أو لا، إما أن يثبت لله وجودا واجبا أزليا يليق به له صفات تميزه عن غيره ولا يكون في هذه الصفات مشابها لخلق، لا بد. فإذا أثبت لله مثلا وجودا يميزه عن غيره فيقال له وكذلك بقية الأسماء والصفات، إذا أثبت لله شيئا من الأسماء تميزه عن خلقه. قيل له وكذلك بقية الأسماء. إذا أثبت لله شيئا من الصفة مثل الفيلسوف المعطل الذي ينتهي به الأمر لأن يقول الله علة، الله فاعل، الله طيب، هل فعل الله أو أن الله صانع، صنع الله هو كصنع المخلوق؟ سيقول لك لا. وإذا قال لا نقول له وكذلك بقية الصفة. هذا باب عظيم جدا جدا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول لك لا بد في المسميات من قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. وتذكرون أمس قلنا لكم إنه أسماء الله وأسماء المخلوقين ما الذي يجمع بينها؟ ما هو المعنى الذي يجمع بينها؟ التواطؤ، وهو المعنى الكلي الذي يدل على كثيرين لكن لكل منهم ما يخصه. فإذا علمنا أن الله عز وجل له من كمال الصفات ما ليس للمخلوق، وأن المخلوق له من هذه الصفات ما يليق به في نقصه ونحو ذلك، زال الإشكال. فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهؤلاء جميعا من الباطنية ومن الفلاسفة ومن الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة الذين ظلوا ضلالا كبيرا أو صغيرا في باب الأسماء والصفات، يقول لهم أنتم متناقضون، فيلزمكم فيما أثبتموه ولو مجرد الوجود لله يلزمكم أن تميزوا بين الخالق والمخلوق. وإذا ميزتم بين الخالق والمخلوق فنقول لكم وكذلك سائر الأسماء والصفات. تفضل. إيش؟ وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع مخلوقين بصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. حسنت. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الأصل الثاني عظيم، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. وخلاصته وهو واضح والحمد لله أن كل من أثبت لله وجودا فلا بد أن يثبت لله ذاتا متميزة عن ذوات المخلوق. وحينئذ إذا اشتبه عليه الأمر في باب إثبات الأسماء والصفات فإننا نقول له إذا جاء ليرد شيئا من الأسماء والصفات بسبب خوف التشبيه وبسبب الخوف من الوقوع في التكييف أو نحو ذلك، فإننا نجيبه بهذا الأصل العظيم. وقاعدة هذا الأصل رويت عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بسند صحيح، ورويت عن الإمام مالك أيضا بسند صحيح، وروي عن أم سلمة لكن بسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، وروي عن غيرهم أيضا. ما هو هذا المشهور؟ أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في مجلسه وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، وهذه آية من كتاب الله، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ميز بين إيش؟ بين شيء. الاستواء معلوم، وليس المقصود به أنه معلوم يعني ورد في القرآن كما قاله بعض المؤولة من الأشعرية وغيرهم، هذا خطأ. ليه؟ لأنه لا السائل ولا الإمام مالك يعلمون أن الاستواء مذكور في القرآن في 7 مواضع. ثم أيضا نقول السائل نفسه قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، يعني هو استشهد بإيش؟ بالآية. فهل يعقل أن يقول له الإمام مالك الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن؟ لا، وإنما قصد الإمام مالك أنه معلوم يعني معلوم معناه، معناه العام معنى الاستواء. فنفرق بين الاستواء والمحبة والغضب والمجي، هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى، إذن معناه معلوم. أما الكيف، كيف استوى فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فأنت لما تطبق هذه القاعدة، إذا قال لك إنسان كيف استوى، قل له على ضوء هذا الأصل الذي معنا كيف هو بذاته، هل تعرف كيفية ذاته؟ فسيقول لك لا أعرف كيفية ذاته، فيقال له وكذلك لا نعرف كيفية صفات. لماذا السؤال عن الكيفية؟ لأن قضية الكيفية هي التي أوقعت أهل الضلالات في إيش؟ في الانحراف، خوفا من التشبيه، خوفا من التكييف. ولهذا سيأتينا في القواعد 4 ما يبين هذه المسألة بيانا واضحا. فهم خوفا من التكييف عطلوا الله عز وجل عن صفاته أو عن بعض صفاته. فنحن نقول له لا، معاني الصفات اللائقة بالله معاني معلومة نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. أما كيفية هذه الصفات، كيفية علمه، كيفية استوائه، ومثله لو سأل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ينزل، فيقال كيف هو بذاته، فيقول لا أعلم ذاته، فنقول وكذلك لا نعلم كيفية نزول. كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية الخلق، كيفية الرزق، هذه كلها صفات لله عز وجل لا نعلمها لأننا لا نعلم كيفية ذاته. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا نثبت له الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين، وبهذا يزول الإشكال. وهذا أصل عظيم في هذا الباب. نعم يا شيخ. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا أزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، يعني هذا لازم لأهل الكلام سواء أول السمع أو فيما قرروه من قواعد العقل. تأويل السمعيات، إذا أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، مثل من؟ الأشاعر. ألزم فيما نفاه من الصفات بإيش؟ التي جاء بها الكتاب والسنة نظير إيش؟ ما أثبته منها. أثبت السمع والبصر فنلزمه ببقية الأسماء كالغضب والرضا والرحمة والاستواء والنزول ونحو ذلك. وإذا فرق قيل له ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما المحذور في هذا وهذا؟ أنت خايف من التشبيه، خايف من التكييف، خايف من التمثيل، موجود في هذا وفي هذا. المعتزلي يقول لك من أثبت لله الكلام والسمع والبصر فهو مشبه مكيف، وأنت تقول له لا، نثبت هذه الصفات وليس فيها تشبيه، وإنما هي كما يليق بجلال الله وعظمته، وصدقتم في ردكم على المعتزلة. لكن نقول لكم طيب وبقية الصفات؟ إذن ما من إنسان يثبت ويؤول، يثبت البعض ويؤول البعض على ضوء هذا الخوف من الوقوع في التكييف والتشبيه إلا ولزمه فيما نفى نظير ما لزمه فيما أثبته. طيب تفضل يا شيخ. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. نعم، هذا تناقض فيما نفوه من الصفة، لأنهم يقولون هذه تستلزم التشبيه وما أثبتناه لا يستلزم التشبيه. هؤلاء هل لهم قانون مستقيم فيما أثبتوه وفيما نفوه؟ الجواب كلا. ما أثبتوا قالوا العقل دل عليه. طيب وما نفوا وما أولوا؟ قالوا ما عدا هذه الصفات نحن نقول فيها إما التفويض وإما التأويل. وهذه طريقة الأشعرية في باقي الصفات غير الصفات السبع. يثبتون السمع السبع كما يليق بجلال الله وعظمته ولا يلزم منها مشابهة المخلوق، وما عداها إما أن يفوضوها وإما أن يؤولوها. يفوضوها بمعنى أن يقولوا نثبت هذه الصفات بدون معنى ولا نثبت لها أي معنى ولا نفهم لها أي معنى، وسيأتي بيان هذا تفصيلا في القواعد إن شاء الله تعالى. أو أن يؤولوها. ولهذا تجدون في كتب العلم ممن تأثر بالمذهب الأشعري من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم مثل ابن حجر والنووي والبيهقي وغيرهم، وهؤلاء أئمة كبار في الحديث والعلم والفقه وغير ذلك، لكن لما تأثروا بالمذهب الأشعري تجده إذا وصل إلى هذه القضية في الصفات التي ليست من الصفات السبع يقول لك ومسارها إما التفويض كما هي طريقة السلف وإما التأويل كما هي طريقة الأئمة المتأخرين. فيقول لا والله لا مذهب السلف هو التفويض ولا طريقة المتأخرين في التأويل أيضا صحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، ونسبتكم التفويض إلى مذهب السلف نسبة باطلة، ليس مذهب السلف هو التفويض، لأن التفويض مقتضى ألا يثبت لله صفة وإنما تثبت ألفاظ بدون أن يفهم منها أي معنى، وهذا لا شك أنه شر من التأويل كما قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. هذا الفقرة رجعة إلى الأصل الأول، الشيخ ربط بين الأصل. ما هو الأصل الأول؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فهذه عودة إلى الأصل الأول لأنه جمع بينهما لأن هذين الأصلين متلازمان. نعم. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر هذا بمفعولاته وهما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. وقد سبق هذا بالأمس، تذكرون أنه يلزمه إذا هو إيش يعني أثبت السمع والبصر ثم أول المحبة والغضب والرضا ونحو ذلك، إذا أولها بالإرادة نظره لزمه في المصروف إليه نظير ما لزمه في المصروف عنه، أليس كذلك؟ إذا قال محبته وإرادته نقول يقال في المحبة ما يقال في الإرادة كما سبق بيانه بالأمس، وأظنه واضح إن شاء الله تعالى. إنما هنا الشيخ أضاف فقرة مهمة جدا فيما يتعلق باستكمال الأصل الأول، وهو أنه إذا فسره بالمفعول قال أنا لا أوله بالإرادة حتى تقول لي القول في المحبة كالقول في الإرادة، إرادة الغضب، إرادة الانتقام، إرادة الثواب. لأن الأشعري، خلوكم معنا، الأشعري يثبت لله صفة الإرادة كما يليق به، وينفي عن الله عز وجل المحبة والغضب، ويؤولها بإيش؟ بالإرادة، إرادة الإنعام، إرادة. فنحن نقول له يلزمك في المحبة ما لزمك، هذا واضح. قسم من الأشاعرة كما أشرنا بالأمس يفسر المحبة بالمفعول المنفصل، فيقول محبة الله لعباده هي النعمة المخلوقة المنفصلة، ولا يقول هي الإرادة، يقول هي النعمة. أو غضب الله هو إيش؟ هو العذاب، فيفسره بمفعولاته. ماشي هذا؟ طيب كيف نرد عليه على مقتضى هذا الأصل؟ رد عليه شيخ الإسلام من خلال ثلاث فقرات. الأولى أن يقال له الفعل المعقول لما تقول هو الثواب لا بد أن يقوم بالفاعل، إذن لا بد أن تميز بين فعل الله وفعل المخلوق. تقول أنت هو الثواب، طيب كيف وصل الثواب إلى المخلوق؟ ونحن لا نعهد في الشاهد إلا ما يوصله المخلوق إلى المخلوق، أليس كذلك؟ فإذا أنت أولت المحبة بالثواب أو بالنعيم أو بالجنة، فنقول له أولا صفة الفاعل لابد، صفة الفعل لابد أن تقوم أولا بإيش؟ بالفعل. ونقول ثانيا الثواب والعقاب إنما يكون متى يثيب الله العبد ومتى يعاقبه، إنما هو لفعله ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويبغضه. إذن كيف استحق هذا الإنسان النعيم؟ قال لأنه أطاع الله ففعل إيش؟ ما يحبه الله. المحبة تقوم بمن؟ بالله. رجعنا إلى صفة المحبة. هؤلاء كيف نزل بهم العقاب؟ نزل بهم لأنهم فعلوا إيش؟ ما يبغضه الله. البغض هذا وين يقوم؟ يقوم بالله عز وجل. إذن يلزمكم في هذا ما يلزمكم في ذاك. والأمر الثالث هو أننا لا نعهد في الشاهد إلا فعل المخلوق. فهل تشبهون فعل الله بفعل المخلوق؟ الجواب كلا، لا يمكن أن تشبهوا فعل الله بفعل المخلوق. فنقول وكذلك الصفات. نعم يا شيخ. فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذابا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليس مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباية للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. هذا هو المثل الأول. ومثلان مضربان. المثل الأول نعيم الجنة، كيف ضرب به المثل؟ واضح جدا هذا المثل. أخبرنا الله عز وجل عما في الجنة من ألوان النعيم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، أخبرنا فيها لبنا وخمرا وماء وعنبا ولحما وفاكية وحريرا وذهبا وفضة وخياما وقصورا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إيش معناها؟ معناها الفارق كبير، هذا لبن وهذا لبن لكن يتفقان في الاسم، لكن في الحقيقة بينهما إيش؟ فرق عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله الكريم من فضله ويجعلني وإياكم وأحبابنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا من أهل الجنة. أقول شيخ الإسلام يقول هذه حقائق نعيم الجنة وهي غيب عنا، وهي مشابهة في الاسم لما نعلمه من نعيم الدنيا، أليس كذلك؟ طيب، هل الأسماء بالنسبة لهذه الأصناف في الدنيا مشابهة لأصناف الجنة؟ الجواب لا، مشابهة بالاسم، مشابهة بالمعنى الكلي. فنفرق بين اللبن والخمر، وبين العسل والماء، وبين العنب وبين الرمان، هذا رمان وهذا عنب، نفرق بين هذا وهذا الأسماء، لكن الحقائق بينهما فرق عظيم. زبدة المثل ما هي؟ إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق ومع ذلك لا نقول بتشابههما وإنما بينهما فرق، ألا نفقه يا عباد الله الفرق بين ما لله من الأسماء والصفات وبين ما للمخلوقين، ولا يخطر ببالنا أن نشبه هذا بهذا؟ أظن المثل واضح. إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق بينهما بون شاسع، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ كيف يشتبه الأمر على هؤلاء ثم يؤدي بهم إلى التعطيل خوفا من التشبيه؟ تفضل يا شيخ. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. هذا استطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فيه باب الأسماء والصفات والفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين وأسماء الله وأسماء المخلوقين، وكذا بالنسبة لنعيم الجنة وما يتعلق بإيش بما هو موجود في الدنيا. ماشي. هذا الطوائف اختلفت في الإثبات والنفي بالنسبة لهذه الحقائق. الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات وأثبتوا حقائق اليوم الآخر، قالوا نعيم الجنة نعيم حقيقي، وعذاب النار أعاذنا الله وإياكم عذاب حقيقي، وأهوال القيامة حقيقية وليست خيالية كما يقول المتفلسفة. أهل السنة والجماعة أثبتوا حقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر، فصار منهجهم منضبطا في قضية الاستدلال. القرآن أخبرنا عن هذا وهذا، فنحن لا نفرق بين هذا وهذا، نثبته. وكما أننا نثبت نعيم الجنة ونقول لا يشبه نعيم الدنيا إلا في الأسماء والمعاني الكلية، لكن الحقائق بينهما بون شاسع كبير، فكذلك أيضا نثبت لله الأسماء والصفات، وإن كان المخلوقون يتصفون بشيء منها لكن بينهما من الفرق العظيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الطائفة الثانية أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، هؤلاء أثبتوا لله عز وجل نعيم الجنة والمعاد ويقررونه في كتبهم وكلامهم فيه كلام جيد، لكن في باب الأسماء والصفات وقعوا في إيش؟ في التأويل. فمثلا المعتزلة نفوا الصفات، الأشاعرة نفوا أكثر الصفات، فهؤلاء تناقضوا، أليس كذلك؟ تناقضوا في إيش؟ في أنهم أثبتوا حقائق اليوم الآخر وقالوا لا تشبه حقائق الدنيا، لكن في باب الأسماء والصفات وقعت عليهم الشبهة فأولوها. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ ولهذا جاءت الطائفة الثالثة الفلاسفة، انتبهوا، الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا كما أن الأسماء والصفات تؤول عندكم أيها المتكلمون، أيضا نحن نؤول اليوم الآخر، فنقول ما فيه لا جنة ولا نار، وإنما هو نعيم إيش؟ ها؟ معنوي روحي فقط، وقد يؤول الأمر إلى إنكار اليوم الآخر أو القول بالتناسخ أو إلى آخر المذاهب الإلحادية. المشكلة يا أيها الإخوة في الله هي في إيش؟ في تطاول الفلاسفة على مين؟ على المتكلمين. كيف تطاول عليهم؟ قالوا لهم أنتم تستجيزون لأنفسكم تأويل الأسماء والصفات مع صراحة الأدلة الواردة في كتب الأنبياء فيها، وتمنعوننا من تأويل اليوم الآخر؟ نحن تأولنا كما تأولتم، فكما أنكم أنتم تجزون التأويل نحن أيضا نتأول اليوم الآخر. فقال لهم أهل الكلام لا، أنتم إذا تأولتم كفار، أنتم ملاحدة، أنتم تنكرون اليوم الآخر، ومن أنكر اليوم الآخر فقد كفر. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وهو متصوف وأشعري من أئمة الأشاعرة كفر الفلاسفة بإنكارهم علم الله القديم وبإيش؟ وبإنكارهم اليوم الآخر. ليه؟ قال لأن حقائق اليوم الآخر من أنكرها فقد كفر. فقال لهم الفلاسفة طيب حقائق الأسماء والصفات ما حكم من أولها؟ نحن تأولنا كما تأولتم، ألكم على تأويلكم أجران؟ يخاطبون أهل الكلام، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ نحن تأولنا كما تأولتم. ولهذا يقول العلماء استطال الفلاسفة على أهل الكلام، وأهل الكلام لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر. لماذا؟ لأنهم فتحوا باب التأويل، بينما أهل السنة والجماعة قالوا لا، التأويل ممنوع، نثبت حقائق الصفات كما يليق بالله وحقائق اليوم الآخر كما يليق به، ونؤمن بذلك ونصدق ولا نؤول. المتكلمون تناقضوا، الفلاسفة ماذا صنعوا؟ أولوا هذا وهذا، وسبق مر علينا مذهب الفلاسفة، القول بالسلوب والإضافات والصفة هي الأخرى والصفة هي عين الموصوف وشبهة التركيب، هذه كلها من أقوال الفلاسفة. ثم إنهم أيضا تأولوا اليوم الآخر، فصار المذهب الفلسفي اشتهر عنه أنه ينكر اليوم. حتى ابن سينا يقول بمعاد الروح وليس بمعاد، إنه ما في حقائق المعاد والبعث الجسماني والنعيم الحقيقي ينكرونه إنكارا تاما. فلما فتح المتكلمون باب التأويل ولحق بهم الفلاسفة جاءت طائفة رابعة غلت غلوا عظيما، وهو أنهم قالوا نتأول حتى أحكام الإسلام الظاهرة المقطوع بها. من هم هؤلاء؟ الباطنيين. فكما أن الصفات لها تأويل ظاهر وباطن، واليوم الآخر كما قال له ظاهر وباطن، أيضا الصلاة والصيام والحج له ظاهر وباطن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا شيئا من تأويلات. وقالت الباطل كان هنا تأول النصوص لها ظاهر وباطن، ولما يؤولون هذا بهذه التأويلات كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الصلوات الخمس معرفة الأسرار، أسرار الدعوة الإسماعيلية، أسرار الدعوة الباطنية. طيب الصيام ما هو صيام شهر رمضان، لا، الصيام هي كتمان أسرار الدعوة. الحج هو السفر إلى آل البيت، إلى أئمة الإسماعيلية من آل البيت، وكما قلنا لكم أول حتى الأحكام. وأحد قضاة الدولة الفاطمية اسمه القاضي النعمان، أحد قضاة الدولة الباطنية الفاطمية في مصر، هذا الرجل ألف كتبا منها كتاب قسمه إلى قسمين، قسم اسمه دعائم الإسلام زي ما تقول أركان الإسلام، وطبع هذا الكتاب عني به تلامذة المستشرقين في مصر نشروه، طبع في مجلدين اسمه دعائم الإسلام، ظاهره أحكام شرعية في أركان الإسلام وغيرها على مذاهب الشيعة وآل البيت وغير ذلك. لكن بعد ذلك ألف كتابا تبعه في 3 مجلدات اسمه تأويل الدعائم، يعني رجع كر على دعائم الإسلام الأولى وأخذ يؤولها واحدة واحدة تأويلا باطنيا. السؤال من الذي فتح باب التأويل لهؤلاء للفلاسفة وللباطنية؟ هم المتكلمون. نعم يا شيخ. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. هذه طائفة أيضا خامسة دخلت، وهي طائفة غلاة المتصوفة. غلاة المتصوفة والعياذ بالله أيضا وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا مظاهر الدين للعامة، فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة الخاصة سقطت عنه التكاليف. وقد نص على ذلك، يقول لك الصيام والصلاة والزكاة والصدق والحلال والحرام هؤلاء للعوام المساكين، يحتاجون إلى تربية، يحتاجون لربهم بالعبادات. لكن الولي الذي تفرغ للعبادة وارتفع لا يحتاج إلى هذه الأشياء. ولهذا قالوا ظواهر الدين والشريعة تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل إلى مرتبة الولاية وصار من عارفيهم سقط عنه التكليف فلا تجب عليه الصلاة. ولهذا يوجد في من يدعي الولاية من المتصوفة من لا يصلي جمعة ولا جماعة، بل في طبقات الصوفية وفي بيان كراماتهم ما يذكرون من أن فلانا لم يمس ماء لمدة عام، يعني ما توضأ ولا اغتسل ولا تنظف ولا استنجى ولا إلى آخره، هذه كرامة، هذه كرامة لم يمس ماء لمدة عام. طبعا ما تأويلها عندهم؟ أنه متفرغ للعبادة. وفي الباب الآخر يستبيحون المحرمات. من أين جاء هذا؟ جاء هذا في التأويل، باب التأويل، وأن الشريعة تلزم العامة دون الخاص. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. على من يشرك. نعم. أحسن الله إليك. على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم هذا هو، هذه القاعدة العامة. كل من أشرك هؤلاء في بعض إلحاده، يعني المتكلمون على مختلف طبقاتهم دخلوا في التأويل، فللأسف أخذوا بشيء من تأويلاتهم. ولهذا لما يشتد نكير أهل السنة والجماعة على أهل الكلام ويكون كلامهم غليظا في بعض الأحيان، هذا هو سبب، لأنه دخل التأويل عن طريق الفلسفات والإلحاد والزندق. فإذا وجد من يشركهم في ذلك فلا بد أن ينكر عليه، والسلامة من ذلك إنما هو في السير على المنهاج الصحيح وإثبات الأسماء والصفات والمعاد وأحكام الدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلا إنكار لحقائق اليوم الآخر ولا لحقائق الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يزعم أنه يجوز له أن يخرج على الشريعة. الخروج على الشريعة زندقة وإلحاد. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس التمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وفي المثل الثاني وهو الروح التي فينا. طيب، قبل أن ندخل في الروح، الشيخ ختم قال نحن ضربنا مثلين، لكن ترى الأمثال لا تضرب، وإنما هو من باب البيان، لأن الله عز وجل ضرب الأمثال في كتابه، أبطل عبادة الأصنام وضرب المثل، وضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب وغير ذلك. لكن أن يضرب مثل ليسوى بين الخالق والمخلوق، الجواب كلا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يجوز أن يستخدم في حق الله في باب الأسماء والصفات قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يستخدم في حقه قياس الأولى، قياس الأولى. قياس التمثيل وقياس الشمول هما القياس الأصولي والقياس المنطقي. القياس الأصولي هذا في باب الفقه، والقياس أحد أركان الأدلة المتفق عليها تقريبا، أنكرها ابن حزم، الأربعة في أصول الفقه. يستدل أولا بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس إذا لم يوجد الدليل. ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل، أليس كذلك؟ الحاق مسألة غير واردة بمسألة واردة بجامع إيش؟ العلة. والنتيجة هي إيش؟ الحكم. يجمع بينهما الحكم، فالعلة تجمعهما، وفي النهاية يكون الحكم واحدا، كما في الحاق بعض المسكرات بإيش؟ بالخمر. فهذا يقول لك نلحق الفرع بإيش؟ بالأصل، بعلة الإسكار، والنتيجة ما هي؟ التحريم. يكون هذا حرام، يكون هذا حرام وهذا حرام. هذا مش يسميه القياس الأصولي في أصول الفقه والمسائل الفرعية يستخدم. طيب، بالنسبة للأسماء والصفات وما يتعلق بالله لا يجوز. لا يجوز لك مثلا أن تأتي وتقول مثلا الله عز وجل المخلوق قائم بنفسه، إذن عنده إرادة، ثم تقيس الله عز وجل وتقول والله قائم بنفسه، إذن له صفة الإرادة، لأن كل قائم بنفسه له إرادة أو له قدرة أو له دين. لا يجوز هذا. هذا مش يسميه الحاق، الحاق الفرع بإيش؟ بالأصل. الله ينزه عن هذه الطريقة، لأن كل شيء اتصف به المخلوق وكل كمال اتصف به المخلوق فهو ممن؟ فهو من الله عز وجل، فهو معطي الكمال. ومثله لا يستخدم في حق الله عز وجل القياس المنطقي، قياس هذا المنطق المركب من إيش؟ مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. فمثلا يأتي الإنسان ويقول فلان عالم، وكل عالم لا بد أن يكون حيا، إذن فلان حي، إذن فلان حي. لما تقول وكل عالم لا بد أن يكون حيا، هذا ايش يسميه؟ ها؟ هذا قاعد أدخلت فيه كل شيء، الخالق والمخلوق جعلته كله سواء، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله تبارك وتعالى. وإنما يجب أن يستخدم في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت لمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. نعم. يا وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح. النفس، إنها النفس، نعم. أحسن الله عليك. إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، وقد يقولون إنها لا تدرك، لأنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجه عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان ولا في إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذا بداية الكلام في المثل الثاني. والمثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية هو مثل الروح. الأول نعيم الجنة نؤمن به لكن لا نعرف كيفيته، قال لك والروح أيضا نؤمن بوجودها وبأنها موصوفة وبأنها تكون في البدن وتخرج عن البدن وأنها تصعد وأنها تنزل وأن بصر الميت يتبعها، ومع ذلك لا نعرف كيفيتها. والدليل على ذلك اختلاف الطوائف فيها. الآن في المذاهب الفلسفية ما هي حقيقة الروح؟ كتب كثيرة ومقالات كثيرة تكلموا كلهم عن هذه الروح بما وصل إليه علمهم، ولكن أن لهم أن يدركوا حقيقة الروح وكيفية الروح. والجواب الحاسم جاء في كتاب الله عز وجل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكأن هذه الآية فيها إشارة إلى أن البشرية لم تصل إلى حقيقة الروح أبدا، إذن هي غيب. من أجل ذلك اضطربت الطوائف بعضهم لم يفهم من الروح إلا ما هو مشابه لصفة البدن فجعلها كأنها جزء من البدن، يعني كأنه لا يريد أن يثبت شيء بعيد عن البدن. فجاءك واحد قال لك هي النفس، هي الهواء، هي يعني بدأ يفسر بعضهم قال هي نفس البدن، قال الروح هي البدن والبدن هو الروح. وكثير من أهل الكلام قال بهذا المقال. قسم آخر ذهب به الخيال مبلغا، قال لك هذه الروح هي شيء خيالي، هذه الروح لا موجودة ولا معدومة، لا داخل البدن ولا خارج البدن. وسبق ان تكلمنا عن ان هذه الأشياء من باب نفي ايش النقيضين، وان هذا مستحيل. حتى ان بعضهم قال ان الروح لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني كأنها جعلها شيء خيالي. وهذه مذاهب فلسفية وتلك مذاهب كلامية، ولا كلام هؤلاء ولا كلام هؤلاء مبني على دليل صحيح. ويكفينا نحن خلاصة هذه المذاهب، خلاصة هذه المذاهب أن غالبية المتكلمين وصف الروح بالأشياء المادية بما يماثل الأجسام فجسموها، وأن المتفلسفة ونحوهم وصفوا الروح بما وصفوا به رب العالمين كما سبق، فقالوا عن هذه الروح إنها لا موجودة ولا معدومة ولا حية ولا ميتة ولا داخل البدن ولا خارجه إلى آخره، فجعلوها مشابهة للمعدومات والممتنعات كما سبق. فهل أصاب هؤلاء أو أولئك؟ الجواب كلا. طيب نعود إلى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بعض الكلام حول هذه القضية. الشيخ استطرد بعض الشيء بأن الفلاسفة إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارجه قيل له أنتم إذن لا تثبتون الروح، إذن لا تؤمنون بأنها حقيقة ونحو ذلك، وهذا يؤدي بها إلى أن تكون من الممتنعات التي لا تجوز. قالوا لا، إنه هذا يجوز في العقل ولأن الكليات موجودة. فقال لهم شيخ الزنجمية أنتم تجعلون الروح مثل الكليات، الكليات إنما توجد في الأذهان لا في العين، تذكرون بالأمس الكليات العقلية لا توجد إلا في الذهن، أنتم جعلتم الروح لا توجد إلا في الذهن، بينما الحقائق تقول لا، خبر الرسل عنها والحقائق تقول الروح موجودة وموصوفة، لكن جهلتم كيفيتها وكيفية صفاتها. فأن تجعلوها شيئا خياليا لا يوجد إلا في الأذهان هذا إنكار للروح. طيب نستكمل هذا الشيء أيضا، نشوف طبيعة المثل. واضطراب النفات. نعم. واضطراب النفات والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. أليس كذلك؟ يعني هؤلاء ليش قال لك لأن الروح كما هو معلوم ليست من جنس الأجسام، لا يشاهدون مثيلها، ما في شيء اسمه الروح ورأى فلان روح فلان ورأيناها وزرقة ولا خضرة ولا لا يوجد لا يوجد. فاضطرب هؤلاء، فبعضهم جعلها من جنس الأجسام وبعضهم جعلها من جنس الأشياء الخيالية التي يقال عنها لا موجودة ولا معدومة. هؤلاء وصفوها بالإثبات فجسموها، وأولئك وصفوها بالسلوب فنفوها بالكلية، لأنه إذا قال الروح لا موجودة ولا معدومة ولا داخل البدن ولا خارجه فهذا تعطيل لوجودها. نعم. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للإنسان فيه أقوال للناس أحسن الله عليك. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة إصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تعجبك أنا أحسن الله عليك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه واتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. حسن، هنا يقول لك هؤلاء قالوا جسموها، وهؤلاء امتنعوا من إطلاق الجسم عليها، والسبب هل الروح جسم أو لا، هل الروح يقال عنها جسم أو لا؟ قال لك إيش معنى كلمة جسم؟ مختلفون. في اللغة العربية الجسم هو البدن الكثيف، هكذا جسم يكون له جسم، الجسم هو البدن، وهذا الموجود في القرآن العظيم. قال الله تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، لكن والعياذ بالله عقول زائغة. وقال تعالى في قصة طالوت وجالوت وزاده بسطة في العلم والجسم، فهذا في البدن والمال. أهل الكلام أحيانا يقول الجسم هو الموجود، يعني كل موجود جسم، هذا ليس بصحيح. موجود ما هو جسم، موجود ما هو ليس بجسم، أليس كذلك؟ الريح موجودة صح، فهل هي جسم؟ الرائحة موجودة، هل هي جسم؟ لكن هم يقولون الموجود الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول الجسم هو القائم بنفسه، مثل الإنسان مثلا قائم بنفسه، أو الجبل قائم بنفسه يقولون عنه جسم. ومنهم من يقول الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة ويقصد بها الذرات، وهو أساس نظرية الذرة المعاصرة. فهؤلاء يقولون إن الأجسام تنتهي إلى الجوهر الفرد، وإن الأجسام مركبة من عدة جواهر، هذه الجواهر هي الذرات، هي الذرات. ويزعم هؤلاء أن الذرة التي هي أساس الجسم وهي الجواهر المنفردة تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، إلى جزء لا يتجزأ أبدا. وكان هذا موجودا في زمن الفلاسفة القدامى، ثم بعد ذلك دخل كثير من أهل الكلام في نظرية الجوهر الفرد، ومنهم الأشاعرة، أكثر من دخل في نظريات الجوهر الفرد الأشاعرة، حتى إنهم بنوا إثبات المعاد على إثبات نظرية الجوهر الفرد. ونظرية الذرة في مسألة الجوهر الفرد قائمة في الزمن القديم على أن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ. كثير من العقلاء ومن أهل الكلام ومن الفلاسفة أنكروا هذا، أنكروا انتهاء الأجسام إلى جزء لا يتجزأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى كثيرا ما يكررون في كتبهم الإشارة إلى هذا الخلاف في نظرية الجوهر الفرد، ثم يقررون أن أكثر العقلاء ينكرون ذلك. واضح هذا يا مشايخ؟ أكثر العقلاء ينكرون ذلك. فالسؤال هنا، العلم الحديث تطور في نظرية الذرة، فهل العلم الحديث أثبت أن الذرة لا تتجزأ؟ الجواب نعم، العلم الحديث أثبت بطلان نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. يعني الذرة مثبتة، الذرة كعلم مثبتة، لكن القول بأن الذرة تنتهي إلى جزء لا يتجزأ أبدا، وأن الأجسام باقية، وأن الجسم يتكون من ذرات ومنه ينشأ الخلق يوم القيامة، العلم الحديث قال لك لا، قال لك أصلا الجزء الذي لا يتجزأ مكون من إيش؟ من أجزاء، أليس كذلك؟ مكون من نواة ومن إلكترونات ومن قشرة تحفظه، أليس كذلك؟ أنا ما عندي معلومات بس، لكن هذه أشياء بسيطة. ثم إن الذرة تتجزأ وتتحول إلى إيش؟ إلى طاقة، إما كهربائية أو تفجيرية، أليس كذلك؟ إيش معنى تفجير الذرة؟ خلاص لما يفجر الذرة تدمر فتضمحل الذرة، أو تتحول إلى طاقة كهربائية فتضمحل الذرات. إذن القول بأن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ في نظرية الجسمية ثبت في العلم الحديث فساده. نعود إلى الروح، هل الروح هي مركبة من الجواهر المنفردة؟ كل هذه النظريات التي أو من المادة والصورة كما يقول بعضهم في مسألة هل الروح مركبة من هذا وهذا ونحو ذلك، هذه كلها أقوال مضطربة في الجسم، ومن أجلها اضطربوا في الروح هل هي جسم أم لا. طيب هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعطينا النتيجة، هل الروح جسم ولا لا؟ قالك بحسب الاصطلاح، فإذا كان مقصود بالجسم الموصوف فالروح جسم، إذا كان مقصود بالجسم ما يصعد وينزل فالروح تصعد وتنزل، إذا كان مقصود بالجسم ما يرى فالروح جسم، لأن بصر الميت يتبعها كما ثبت في الحديث. فإن فسر الجسم بما يقبل الصفة فالروح موجودة حية عليمة تصعد وتهبط، لكن هل هذا هو مصطلح الجسم في اللغة العربية؟ الجواب غالب العلماء يفرقون بين الروح وبين الجسم، لكن حين يختلف الناس في مسمى الجسم وهل الروح جسم نستفصل. فإن أراد بالجسم البدن نقول ليس بصحيح، إن أراد بالجسم المركب من الجواهر المنفردة ليس بصحيح، إن أراد بالجسم المركب من المادة والصورة ليس بصحيح، إن أراد بالجسم الموصوف ونحو ذلك فنقول هي جسم بهذا الاعتبار. طيب قبل أن نأخذ فاصل نكمل هذا المثل، تفضل يا شيخ، لأن هذه الخلاصة. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. جميل، واضح الخلاصة، أليس كذلك؟ إذا كانت الروح موجودة ومع ذلك اضطرب الناس فيها، ليش؟ لأنهم لا يعرفون نظيرها، لم يشاهدوا الروح ولم يشاهدوا مثيلها. أنا أسألكم هل أحد شاهد الروح؟ هل أحد شاهد مثيل للروح يقال لك مثلا والله ترى الروح تشبه الحالة الفلانية أو الغبار الفلاني أو المدري إيش أو ما حد قال لنا. فلأننا لم ندرك ذلك انظر إلى الاضطراب فيها، اضطرب الناس فيها. لكن هل الروح موجودة؟ نعم. هل لها حقيقة؟ موجودة؟ نعم. هل هي موصوفة بالصفات؟ نعم.

أن ما جاء فيها من النفي فهو متضمن لكمال ضده، حتى يفرق بين طريقة النفي الواردة في الكتاب والسنة وبين طريقة النفي والسلب الموجود عند الفلاسفة والمتكلمين. الذي عند الفلاسفة والمتكلمين سلب لا يتضمن مدحا، لا يتضمن كمالا، وإنما هو سلب محض، فصار نوعا من التعطيل. أما ما جاء في كتاب الله عز وجل من السلب أو النفي حين ينفي عن الله شيئا فإنه يتضمن كمال ضده. ماشي هذا ولا لا؟ وهذا واضح جدا، وذكر عدة أمثلة. لا تأخذه سنة ولا نوم في آية الكرسي. السنة هي النعاس، والنوم معلوم، نفيهما يتضمن كمال حياته وقيوميته، والقيوم هو القائم بنفسه، وكل شيء يقوم به، كل أمر من أمور الكون إنما لا قيام له إلا بهما، هذا مثال. ولا يؤوده حفظهما، أيضا في آية الكرسي، لا يثقله، فالسماوات والأرض والعرش والكرسي كلها محمولة بقدرة الله عز وجل بخلاف المخلوق. إذن الله يوصف بكمال القدرة، ومثله ولا يعزب عنه، أي لا يغيب، لكمال علمه، ومثله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. وهذه بينة واضحة. تفضل. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. هذا مثال للنفي، لا تدركه الأبصار، لكن أشكل عند بعض الناس، لأن المعتزلة ومن قال بقولهم مثل الرافضة والإباضية وغيرهم، هؤلاء نفوا رؤية الله عز وجل، وقالوا إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واحتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا معناها لا تراه الأبصار. فهل هذا النفي هو نفي للرؤية حتى يكون نفيا محضا فيكون مدحا؟ هل معنى لا تدركه الأبصار أن الله لا يرى فيكون هذا مدحا؟ قال لك لا، لأن الله عز وجل هنا نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وفي فرق بين الرؤية وبين الإدراك. موسى عليه الصلاة والسلام لما لحق به فرعون وجاء إلى البحر كانوا يرونهم، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لا ندرك، مع أنهم يرونهم. لو كان نفي الرؤية لقال لا نعم سيدركون لأنهم يروننا، لكن لأن هناك فرقا بين الإدراك والرؤية، وهذا واضح حتى في المخلوقات، نحن نرى الشمس لكن ندركها، نعرف تفاصيلها لا والله، نرى السماء لكن ندركها لا. إذن قوله تعالى لا تدركه الأبصار معنى لا تحيط به، متى يكون هذا كمالا؟ إذا كان يرى، لأنه لو كان لا يرى لم يكن في ذلك مدح، والآية سيقت مساق المدح. فإذا ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة، إذا ثبت هذا فحين يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار يعني لعظمته، فهي وإن رأته في الجنة فإنها لا تدركه ولا تحيط به. إذن هذه الآية النفي فيها يتضمن كمالا، أما ما ورد في بعض كتب التفسير من أن عائشة رضي الله عنها قالت في تفسير هذه الآية لا تدركه الأبصار أي لا تراه، فهذا مقطوع به أنها قصدت لا تراه في الدنيا، وهذا مجمع عليه. نعم يا شيخ. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبك التكاتي ابن سبك التكين نعم. لما ادعى نعم. لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصما أعمى أبكم. حسن، هذا تقرير. ما الفرق بين طريقة القرآن وطريقة الفلاسفة والمتكلمين؟ طريقة القرآن في النفي أنه يتضمن كمالا كما سبق، أما طريقة الفلاسفة السلب التام حتى يصل به الأمر إلى تعطيل الله بالكلية بل تعطيل وجوده. طيب، ومن شابههم من أهل الكلام لهم من ذلك نصيب. فإذا قال المعتزلي إن الله لا يتكلم ولا يرى، هل هذا فيه كمال؟ هل نفي الكلام عن الله كمال؟ لا. هل نفي أن الله يرى يوم القيامة كمال؟ الجواب لا، لأن هذا تشبيه له بالمعدوم، الذي لا يرى هو المعدوم. أو يقول الأشعري الله ليس فوق العالم، هذا كمال؟ يعني إذا نفيت أن الله فوق العالم ما الذي يفهم من ضده؟ إذا قلت الله ليس فوق العالم ما الذي يفهم من ضده والعياذ بالله؟ عكسه. فهل يليق بالله عكسه؟ الجواب كلا. إذا قال لم يستوي على العرش ما هو المدح والثنى في ذلك؟ إذا قال النظار من الأشعرية الله لا داخل العالم ولا خارجه، سلب عنه الأمرين، الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن أين الله؟ هل لله وجود مستقل؟ الله لا داخل العالم ولا خارجه، هل لله وجود مستقل؟ الله لا مباين للعالم ولا محايث له. المحايث له والداخل معه في المكان. الله لا مباين للعالم ولا محايث له، لا داخل العالم ولا خارج. هل هذا كمال لله عز وجل؟ أنت وصفته بالكمال أم أنك وصفته بالنقص؟ أنت في هذه الحالة بهذه السلوب سلبت عنه إما صفات كمال، وإما وصفته بسلب النقيضين، وكل هذا السلب والنفي لا يتضمن كمالا. وهذا هو الفرق بين منهج القرآن ومنهج الفلاسفة والمتكلمين. وللأسف الشديد إلى يومنا هذا المذهب الأشعري قائم على أن الله ليس فوق العالم. إذن أين الله؟ أين وجود الله؟ له وجود؟ هل الله مباين للعالم أو داخل العالم؟ الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وخلق العالم. لما خلق العالم أين خلقه؟ هل أنت قال بأن الله داخل في المخلوقات أو المخلوقات داخل في ذات الله؟ هذا كله باطل من أعظم الباطل. أن يحل الله في شيء من المخلوقات، هذا هو مذهب الحلولية الخاصة والعامة. الذي يقول الله حل في عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو الذين يقولون من الأشعر الله في كل مكان، هذا حلول. هل هذا يليق بالله عز وجل؟ هل هذا يعقل؟ أو يأتي قائل ليقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، متفلسف، يقول أنا أثبت لله وجود لكن أقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وكما قلنا وكررنا، مذهب المسلمين قائم على البينونة بين الخالق والمخلوق، افصل بينهم في الربوبية، فأثبت الخالق بكماله وقل ما عداه مخلوق. في باب الصفات أثبت لله صفات الكمال كما يليق به، والمخلوقون صفاتهم تليق به. وفي باب توحيد العبادة فرق بين العابد والمعبود، الله المعبود المألوه والناس عابدون، في عابد ومعبود. لما يقول القائل الله لا داخل العالم ولا خارجه، كيف نعبد الله؟ كيف نميز؟ يا أيها الإخوة، القول بأن الله ليس فوق العالم وليس مستويا على العرش وإنما الله في كل مكان، هذا قول المذهب الأشعري وإلى يومنا هذا يقررونه. ومنظروهم أي نظار الأشاعرة يتفلسفون ويقولون لا، نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا أسوأ من الأول وأعظم بطلانا. لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هو عدم. ولهذا هذا المذهب قد يقرب من قول الملاحدة الذي يقول لك الله هو الطبيعة. تقول الطبيعة وين هي؟ نحن لما نناقش الملاحدة يقول لك خلاص ما في إله، الله هو الطبيعة. إيش هي الطبيعة؟ تخلق. إيش هي الطبيعة؟ هؤلاء المتكلمون جعلوا الله كأنه هو الطبيعة التي يقول بها الملاحدة، بينما النصوص جاءت بأن الله استوى على العرش، الله فوق العالم، الله بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، بينونة بين الخالق والمخلوق، بينونة في الربوبية وبينونة في الأسماء والصفات وبينونة في باب التوحيد الأعظم وهو توحيد العبادة. ومن ثم فهذا التقرير الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء في باب السلوب لا يثبتون كمالا، إذا قال الله ليس فوق العالم أين الكمال؟ وهكذا في بقية الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. محمود بن سبكتكين لما ناقش، وهذا أحد الملوك في بلاد المشرق زمن الدولة العباسية، وهو إمام عادل عالم مقرب لأهل السنة، وإن كان مخالفوه من الأشعرية يتهمونه بأنه ينصر التجسيم، لكن هذا على مصطلحهم. محمود بن سبكتكين في مجلسه جعل هناك مناظرة بين من يعطل وبين من يثبت، فقال محمود بن سبكتكين لذلك النافي ميز لنا بين هذا الرب الذي تزعمه وبين المعدوم، إذا كان لا صفة له ولا ولا ولا على آخره إذن هذا هو المعدوم. ومثله من يقول إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، هذا النفي هل يتضمن كمالا؟ أنت تسلب عنه كمال الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما يأتي المعتزلي أو النافي لينفي عن الله الصفات يلزم وصفه بضده، فإذا قال قائل ليس فوق العالم يلزم عكسه، إذا قال لا هو مباين للعالم ولا هو مداخل للعالم يلزم منه نفيه بالكلية وأن الله ليس قائما بنفسه تبارك وتعالى. إذا قال المعتزلي الله ليس بحي لزم منه أن يكون ميتا، تعالى الله عن ذلك. إذا قال ليس بسميع لزم منه أن يكون ها أصم، إذا قال ليس ببصير يلزم منه أن يكون أعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هناك فرق بين طريقة القرآن والسنة في النفي والإثبات وبين طريقة المتكلمين. نعم يا شيخ. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. رجعنا للمرة الحالة الثانية التي ذكر فيها تقابل العدم والملك، ماشي؟ هذا في المرة الأولى تذكرون في المقدمات ذكرت عند الحديث عن سلب النقيضين، لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلما قلنا هذا لا يعقل قال لك لا، الجدار لا يقال له موجود ولا معدوم ولا إيش حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير، تذكرون هذا؟ الآن في هذه القاعدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا نفيت عنه الحياة لزم منه ضدها، فقال لك لا، هذا في القابل، أما في غير القابل فلا يلزم. هذا في الإنسان، إذا قلت هذا الإنسان ليس بحي لزم أنه يكون ميتا، ماشي؟ أما الجدار إذا قلت الجدار ليس بحي لا يلزم منها أن يكون ميتا، ليش؟ لأنه غير قابل. تذكرون ما ذكرناه بالأمس تقابل العدم والملكة، طبقوه في هذه القاعدة. فرد عليهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه كرر بعضها. تفضل. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة وأيضا فكل. طيب هذا الوجه الأول، هذا اصطلاح عندكم أنه الجدار لا يوصف، لكن الصحيح أنه يوصف. الصحيح إذا وصف بعدم الحياة، ولهذا المدرس شو يقول للطالب ها لما يسكت ما يجاوب، ها ليك ساكت كالحيطة، صح ولا لا؟ ساكت كالحيطة يعني بمعنى أنه إيش؟ أنك ما تتكلم كالحائط. إذا نفى عنه وشبهه بإيش؟ بالحائط. إذا الحائط يقال عنه أنه لا يتكلم، ميت كالخشبة، ميت كالجدار، إذا يوصف. أعجمي لا تتكلم كأنك خشبة ما تتكلم، إذا يوصف بالعجمة ويوصف بضد ذلك. فقولكم إنه الجدار وأشباهه لا يوصف هذا اصطلاح. ثانيا وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. نعم، وهذا مثال ترك أن تكون لا ينقطع. طيب العصا الله قادر على يجعلها حية تسعى، وهذا ثبت في النصوص الصريحة، وأنتم تصدقون بذلك وتجعلونه من معجزات الأنبياء. إذن العصا يمكن أن يكون حية، إذن كيف تقول لك لا، ما لا يقبل يجوز أن ينفع عنه الصفة؟ نعم. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نعم، وهذا على وجه التسليم، سلمنا لكم القصة كلها، وأن الحائط يجوز أن ينفى ولا يلزم وصفه بضده. طيب أنتم تريدون أن تصفون الله بما لا يقبل، أيهما أعظم نقصا، القابل أو غير القابل؟ لا شك غير القابل أعظم نصا من القابل، حتى مع إيش؟ مع نفي الصفة عنه كما قلنا بالأمس. رجل أعمى وحائط أيهما أكمل؟ ها؟ الرجل الأعمى. فأنتم تريدون أن تصفون الله أو أن تشبهوا الله عز وجل بما لا يقبل، ما لا يقبل أعظم نقصا مما يقبل، حتى مع تقدير نفي هذه الصفات وسلبها عنه. نعم يا شيخ. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ هذه خلاصة مهمة جدا. أنت تقول يا مجسم أنتم تشبهون الله بالناس وتقولون له يدان وله عين وهذا تشبيه، نقول أنت تشبهه بالحائط؟ أيهما أعظم نقصا؟ أيهما أبعد عن الحق مع دعواك التي تدعيها؟ لا شك أن ما يقوله مثل هؤلاء محتجين بهذا التقابل، تقابل العدم والملكة، يزيد قولهم فسادا. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب تفضل. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكمال والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، هذا قاعدة، هذه قاعدة في تقرير هذه القضية، وهي بصرف النظر عن موضوع مسألة القابل وغير القابل، تعال إلى الأصل، صفة العلم القدرة الحياة كمال أو لا كمال، ضدها نقص، بصرف النظر عن الموصوف بها، سواء كان الموصوف بها رب العالمين أو الموصوف بها المخلوق أو الموصوف بها الجماد أو غيره، أنت إذا نظرت إليها وجدت أن هذه الصفات هي في ذاتها كمال وأن نفيها نقص، فما الذي أحق به رب العالمين؟ أحق بهذه الصفات أو بنفيها؟ لا شك أن رب العالمين أحق بهذا الكمال، وهذا واضح. نعم. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنده تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء عظم كفرا من أولئك من وجه. أولئك هذا قال لك الجهمية المحضة والقرامطة والباطنية سلبوا عنه النقيضين، تذكرون هذا؟ مر علينا. وليش سلبوا النقيضين؟ فرارا من التشبيه بالموجودات أو التعطيل والتشبيه بالجمادات، فقالوا نسلب عنه النقيضين، فقيل له الجمع بين النقيضين كالخلو بين من النقيضين، سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، ممتنع، ممتنع في العقول. فهل يوصف الله عز وجل بما هو ممتنع عقلا؟ أيهما أولى بالحق؟ من أثبت لله الصفات ولو زعمتم أنه مشتمل على تشبيه أو تجسيم، ومن يصف الله بما هو ممتنع ومستحيل؟ فهذه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن بعضهم أراد أن يخرج من هذه الإشكالية، إشكالية أن ما ثبت من كمال فضده منفي عن الله، وما نفي عن الله من نقص فكمال ضده مثبت لله. فلما أراد أن يخرج هؤلاء من هذا الجدال بين النفاة وبين المثبتة، أرادوا أن يخرجوا بما هو أسوأ، وهو سلب النقيض. آخرون وصفوه بالنفي فقط، قالوا ليس بحي ولا سميع، ويلزم وصفه بضد. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من وجه. كيف؟ عندنا المعطل الذي ينفي عن الله الصفات، هذا مذهب ضال أليس كذلك؟ والذي يسلب عنه النقيضين أيضا معطل تعطيلا تاما، وهو أيضا ضال في مذهبه. ما معنى أنه هذا أكثر من وجه وهذا أكثر من وجه؟ هم. ها أحسن، يعني هؤلاء أكفروا من وجهين، من يسلب النقيضين لأنه شبهه بالممتنع والمستحيل، وهؤلاء أقل كفرا لأنهم شبهوه بإيش؟ ها؟ بالموجود. طيب وعكسه الذي نفى عن الصفات أعظم من وجه، أحسنت، يعني هؤلاء الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات أشد. ليه؟ لأنه يلزم وصفه بنقيضه. إذا قال ليس بحي معنى كأنك تقول إنه ميت، بينما الذي سلب النقيضين سلب إيش؟ الأمرين كليهما. فهمتم الفرق؟ فهؤلاء والعياذ بالله نفوا عنه الحياة والعلم والقدرة فولزم وصفه بنقيضها. أولئك قالوا لا، نحن نسلب النقيضين، فلا نقول هو حي ولا نقول ميت. أنتم قلتم لا، ليس بحي معناها أنه يلزم أن يكون ميتا. إذن أولئك أحسن من وجه، كما أن هؤلاء أفضل من وجه، لأن هؤلاء أي نفسلب الذين سلبوا النقيضين شبهوه بإيش؟ بالممتنعات، وهؤلاء شبهوه بالموجودات. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. نعم، هذا الذي ذكرنا قبل قليل، إنه لو كان قابلا يزيد قولهم فسادا لأنكم شبهتموه بالأنقص. نعم. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. ختم هذه القاعدة شيخ الإسلام تيمية بنقض المذهب الأشعري، ماشي؟ هذا من ضاه هؤلاء وهم الأشاعرة الذين يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في بدائه العقول، لأن الله إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، واضح ولا لا؟ واضح. لأنه سيقال لهم هل يجوز أن تقول إن الله ليس بقديم ولا محدث؟ هل يجوز أن تقول ليس بواجب ولا ممكن؟ لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ هذه كلها من المنفيات المتقابلة المستحيلة. بابها واحد، فلا يجوز أن تقول إن الله ليس بموجود ولا معلوم أو ليس بقديم ولا محدث أو لا داخل العالم ولا خارجه، هذه كلها بابها واحد. فأجابوا بإيش؟ بنفس الجواب، إنما يمتنع في القابل، القابل هو الذي يمتنع أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه، ماشي؟ فقيل لهم ما الفرق بين رب العالمين وبين المخلوقات؟ قال لك شوف، المتحيز هو الذي لا يقال عنه لا داخل العالم ولا خارجه، تلبيس. المتحيز إيش معنى المتحيز؟ الشيء المنحاز، هو الذي لا يقال عنه لا داخل العالم ولا خارجه. أما رب العالمين وهو ليس متحيز كما يزعمون في مصطلحاتهم، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. أما رب العالمين مدام ليس متحيز لا ينطبق عليه قاعدة أنه لا يجوز أن يقال عنه لا داخل العالم ولا خارجه. كأنه يقول المتحيز مثل السماء والأرض والمخلوق هذا لا يجوز أن يقول له أن يقال له لا داخل العالم ولا خارجه. أما غير المتحيز مثل رب العالمين فيجوز أن يقال له لا داخل العالم ولا خارجه. فيقال لهم هذا تمويه، هذا تمويه على الجهال. الله له وجود حقيقي أو لا؟ هل لله وجود حقيقي أو ليس له وجود حقيقي؟ تقول لي التحيز، إيش معنى التحيز؟ أنتم أجبتم أو أتيتم بلفظة التحيز وأن هذا لا يليق بالله ويلزم منه التحيز، وإثبات الاستواء يلزم منه التحيز، والعلو يلزم منه كذا وكذا، أتيتم بهذا الاصطلاح. ما المقصود بالتحيز؟ ما المقصود بالتحيز؟ نحن نتكلم بلغة عربية فصيحة وليست بأوهام منطقية أو فلسفية لا وجود لها في الواقع. نحن نتكلم بالمعاني الحقيقية. ماذا تقصد بالتحيز؟ التحيز له معنيان، أحدهما أن يقال الشيء في الحيز يعني يحوزه، أليس كذا؟ مثل لما تضع شيء في وسط كيسة تقول هذه الكيسة تحوز هذه الأغراض، أو الإنسان داخل الغرفة فالغرفة تحوز هذا الشخص، يعني إيش؟ تحوزه بمعنى تحيط به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في التحيز أن المقصود به المنحاز البائن، البائن منحاز. فنأتي ونتكلم عن أصل المسألة، هل الله يقال عنه إنه متحيز أو لا؟ هل الله متحيز أو لا؟ الجواب بالتفصيل. إن قصدت أن الله يحوزه شيء من المخلوقات، السماوات أو الأرض أو العرش، أنه يحوزه ويحيط به، فالله منزه عن ذلك، وهذا منفي عن الله عز وجل. وإن قصدت به أنه منحاز فوق العالم، فالله عز وجل فوق العالم. إذا كان الله مستويا على العرش هل يلزم منه أن العرش أو غيره من المخلوقات يحوزه؟ قالوا لا يلزم. والدليل على ذلك أن العالم كله ليس في عالم آخر ولا يقال عنه إنه متحيز، هناك شيء يحيط به، أليس كذلك؟ العالم نفسه، سطح العالم، لما تجي للعالم، العالم نفسه المخلوق له وجود حقيقي، ومع ذلك ما في شيء يحوزه، ما في مخلوق آخر يحوزه. إذن زعمكم بأن هذه المخلوقات الموجودة يشبه رب العالمين بها وأنها مما تقبل التحيز، نقول رب العالمين تبارك وتعالى منزه عن ذلك. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل عندنا عدة أدلة. الدليل الأول الأدلة التي دلت على أن الله فوق العالم، يخافون ربهم من فوقه، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، إذن هو بائن من خلقه. إن سميت هذا تحيزا فهذه تسمية اصطلاحية لا تغير من الحقائق شيئا. إن قلت إن معنى أن الله منحاز عن المخلوقات فوق العالم فهذا حق ونقول به. أما إن زعمت أن هذا يلزم منه أن شيئا من المخلوقات يحوزه أو يحيط به فالله عز وجل منزه عن ذلك. دليل آخر على أن الله عز وجل بائن من خلقه هو أن الله تبارك وتعالى محيط بخلقه، وهذا أمر من تنبه له زال عنه كثير من الإشكالات. يا عباد الله، كيف يخطر ببالكم أن يشبه الله بشيء مما المخلوقات؟ والله عز وجل يقول عن نفسه في كتابه العزيز: واسمعوا وعوا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا شاء ربنا طوى السماوات والمخلوقات بيمينه. ولهذا جاء في الأثر: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحد. إذن أين شبهة أن هناك شيء من الخلق تحيط به؟ الله هو الذي يحيط بها، إذا شاء أن يقبضها قبضها، هو مالك الملك، هو بائن من خلقه، هو فوق العالم. إذن شبهة التحيز ما هي؟ لما يقولك الله لا داخل العالم ولا خارجه يجوز في غير المتحيز، أما المتحيز هو الذي يقال عنه لا داخل العالم، يستحيل أن يقال فيه لا داخل العالم ولا خارجه. أما غير المتحيز فنقول هذا اصطلاح أتيتم به في باب التحيز لم يدل على نفيه ولا إثباته، لا كتاب ولا سنة، وإنما هو لفظ مجمل أتيتم به لتردوا به النصوص. فتعالوا نستفصل الحقائق، ماذا تقصد بالتحيز؟ إذا قال قائل الله ليس بمتحيز، نقول ماذا تقصد؟ الله ليس بمتحيز يعني لا تحيط به المخلوقات، كلامك صحيح. فإن زعم أن المعنى الله ليس بمتحيز ليس فوق العالم فنقول كلامك باطل. وعكسه، إذا وصف الله بالتحيز نقول إن قصدت أن الله تحيط به المخلوقات فكلامك باطل، وإن قصدت به أن الله فوق العالم فكلامك حق. إذن بطل قولهم إن النفي، نفي النقيضين عن الله والقول بأن الله لا داعي خارج يجوز أن يوصف الله به لأنه ليس بمتحيز. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ها، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز إيش النتيجة؟ معناه ليس بداخل العالم ولا، وهذا باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام بعدها: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم وأن هذا معنى آخر، وبينما لا، هذا المعنى الذي أثبتوه علم فساده بضرورة العقل، وأن قولهم لا داخل العالم ولا خارجه كقول القائل ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا مادون، كله من باب سلب النقيضين، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. وإنما الذي يعنينا في هذه الفقرة مسألة علو الله عز وجل، وأن دعوى الأشعرية ومن ضاهاهم من المعتزلة ومن أهل الكلام أن وصف الله بأنه على العرش استوى وأنه فوق العالم يلزم منه التحيز، نقول هذا لفظ مجمل يلزم منه أن يحيط به شيء من مخلوقاته؟ كلا. أما إذا كان معناه أن الله فوق العالم بائن من خلقه فهذا هو الحق المبين، ولا يلزم منه لوازم فاسدة، وإنما هو الكمال المطلق لرب العالمين. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب تفضل. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو منفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل منه مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذه القاعدة الثانية وهي قاعدة عظيمة. ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يجب الإيمان سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لماذا؟ لأنه الصادق المصدق، لا ينطق عن الهوى. إذن كل ما جاء به الكتاب والسنة يجب على المؤمن أن يؤمن به حتى لو لم يفهم معنى. آمنا، سلمنا، وما اتفق عليه سلف الأمة فهو أيضا مبني على الكتاب والسنة. إذن يجب التسليم بما جاء به الكتاب والسنة وبما اتفق عليه سلف الأمة، لأنهم بنوا مذهبهم على الأدلة. ما الذي يدخل في هذا؟ كل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. ينزل ربنا، نثبت النزول. استوى على العرش، نثبت الاستواء. بل يداه مبسوطتان، نثبت لله اليدين. يضع على النار قدمه، نثبت لله القدم. قلوب العباد بين أصبعين، نثبت لله الأصابع. ولتصنع على عيني، نثبت لله العين. ويبقى وجه ربك، نثبت لله الوجه. إنكم ترون ربكم، نثبت أن الله يرى في الآخرة. الرحمن على العرش استوى، نثبت أنه مستوى على العرش. كل النصوص واردة نثبته سواء فهمنا معنى أو لم. هذا هو التسليم وهذا هو الواجب، لأن باب الإيمان إنما هو التسليم، والإسلام معناه الاستسلام، فلا إيمان بلا تسليم. ماشي؟ هذا كل ما ورد في الكتاب والسنة. أما ما تنازع فيه المتأخرون واصطلحوا عليه وأتوا به فهذا لا يجب إثباته ولا يجب نفيه. كلام فلسفي، مصطلح كلامي، قالتها الأمة الفلانية في اللغة الفلانية، أتوا به، لم يرد لا في الكتاب ولا السنة، ماذا نصنع به؟ قالك لا يلزمنا إثباته ولا نفي. وما الواجب؟ الاستفصال. نستفصل ما دام لفظ جديد ومصطلح جديد، نستفصل عن المعنى، فإن فسره بمعنى حق يليق بالله أثبتنا، وإن فسره بمعنى من المعاني الباطلة نفينا. المنهج الكلامي الذي سار عليه المتكلمون للأسف انعكسوا، جعلوا مصطلحاتهم الحادثة أصولا ثم جعلوها حاكمة على الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه منهج معكوس منكوس. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية سيذكر أمثلة على ما تنازع فيه المتأخرون، لم يرد له نص هل نثبته أو لا نثبته، وذكر مثال الجهة ومثال الحيز الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، نأخذ المثال الأول. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق ما مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم، هذا المثال الأول، مثال الجهة. ومصطلح الجهة يرادف في كتب المتكلمين ما عند أهل السنة والجماعة من مصطلح العلو والاستواء. فإثبات علو الله عز وجل واستواءه على العرش دلت عليه الأدلة التي لا تحصى، مئات الأدلة، بل بعضهم أوصلها إلى ألوف، تدل على أن الله فوق العالم. وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أو ذكروا شيئا من أدلتها تفصيلا، كما أشار إليه ابن القيم وغيره في الصواعق وغيره. الذي جاء به الكتاب والسنة أن الله فوق العالم، يخافون ربهم من فوقه، أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، ينزل يدل على علو الله عز وجل، نزول القرآن من عند الله يدل على علو الله، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ليلة المعراج عروج إلى العلو، أدلة لا تعد ولا تحصى، ماشي، كلها تثبت علو الله. فالمتكلمون نفوا هذه النصوص كلها، وقالوا هذه يلزم منها وصف الله بالجهة، ثم قالوا الله ليس في جهة. فأولا نقول لهم: تركتم النصوص الصريحة الدالة على علو الله، وحكمتم علينا بمصطلح أتيتم به من عندكم، أين أنتم يا أهل الكتاب والسنة الأشاعرة، أئمة علماء كبار كما قلنا في الحديث والتفسير والفقه وأصوله واللغة وإلى غير ذلك، هم شيوخنا وأساتذتنا. إذن أنتم أهل العلم بالكتاب والسنة، كيف تركتم تلك كلها ثم إذا جاء موضوع العلو قلتم والله ليس في جهة، أتيت بهذا المصطلح الغامض الحادث؟ لماذا عدلتم عن صرائح الكتاب والسنة إلى لفظ مجمل؟ هذا أولا. ثم نقول ثانيا: تعالوا إلى لفظ الجهة، ما الذي تقصدون به؟ أن تقولون الله ليس في جهة ويلزم أن تحوزه الجهات، وأن هذا يلزم أن تحوز به الجهات الست، والله منزه عن ذلك، عن أن تحيط بهذه الجهة، فالله ليس به جهة، ونفيتم علو الله، ثم قلتم الله في كل مكان، أو قلتم الله لا داخل العالم ولا خارجه. تعالوا معنا، ماذا تقصدون بلفظ الجهة؟ ماذا تقصدون لما تقول الله في جهة أو ليس في جهة؟ نفيتم أو أثبتتم؟ أنكرتم على من أثبت الجهة، أو أنتم أثبتتم أثبت غيركم أنكرتم على من أثبت الجهة، أو أنتم نفيتم عن الله الجهة مطلقة؟ ما المقصود بالجهة؟ الخلاصة كما قلنا قبل قليل في المتحيز، ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بجهة أنه في فوق العالم شيء مخلوق اسمه الجهة؟ فلا شك أننا إذا قلنا إن الله فوق العالم ليس في شيء من مخلوقاته، أم تقصد أن الجهة هي ما فوق العالم أو العدم الذي فوق العالم، فلا شك أن الله عز وجل فوق العالم، وليس فوق العالم إلا رب العالمين. هل تقصد بالجهة شيئا موجودا أو معلوما؟ إن قصدت به شيئا موجودا فلا ريب أنه ينزه رب العالمين عنه، لكن نقول لك ليس فوق العالم إلا رب العالم. وإن قصدت بالجهة ما وراء العالم أو العدم أو الفراغ أو نحو ذلك، يعني ما سوى الله، فلا شك أنه ليس فوق العالم إلا رب العالمين تبارك وتعالى. أما تمويلكم على الجهال أنه إذا قيل الله في جهة يعني يحيط به الجهاد، فنقول لهم المسلمون والمثبتون لعلو الله لا يقول الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا غيرها. الخلاصة إذن من جاء وقال إن الله إذا جاء قائل وقال إن الله في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ تريد أن الله فوق العالم، أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. قائل آخر قال الله ليس في جهة، نفى الجهة عن الله، ماذا تريد؟ تريد بالجهة شيء مخلوق؟ فلا شك أن الله ليس في شيء من مخلوقاتك، فنفيك حق. أو تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا شك أن الله فوق العالم، ونفيك للجهة هنا باطل. أنتم معي في التفريق بين العبارتين؟ لما يقول الله في جهة ولا الله ليس في جهة؟ إذا قال الله في جهة نقول ماذا تقصد بالجهة؟ تقصد بها شيء مخلوق فوق العالم؟ الله منزه عنه. تقصد فيها أن الله فوق العالم؟ هذا حق. إذا قال الله ليس في جهة ماذا تقصد؟ أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا حق. الله ليس فوق العالم، هذا باطل. لكن هل يجوز أن نطلق ونقول كما يقول أهل السنة والجماعة إن الله في جهة العلو؟ نقول نعم لا بأس بذلك، لأنه جمع بين الاصطلاح القرآني والتوجيه الصحيح لهذا المصطلح الحاد. فالله في جهة العلو، الله فوق العالم. لكن يكفينا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. إذن مصطلح المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في لفظ الجهة مصطلح موهم مجمل يحتاج إلى تفصيل. طيب مثال آخر. وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. جميل، واضح، سبقا بينا لفظ المتحيز لفظ مجمل أرادوا أن يحكموا به على ألفاظ الكتاب والسنة فينكر علو الله واستواءه على خلقه، فنقول لهم ماذا تقصد بالمتحيز؟ هل تقصد بأن الله تحوزه المخلوقات؟ كلا، الله هو الذي يقبض السماوات، الله هو مالك الملك، ما السماوات السبع ولا أرضنا السبع في يد الرحمن إلا كخردلة، وإنه ليدحوها كما يدحو الكرة، فالله هو مالك الملك. فإن قصدت بذلك أنه يحوزه شيء من المخلوقات فهذا باطل والله منزه عنه. أما إن قصدت به أن الله منحاز عن المخلوقات فوق العالم فهذا حق دلت عليه الأدلة التي لا تحصى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. حسن، هذه القاعدة الثالثة. إذا قال قائل ظاهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، مراد الظاهر مراد أو غير مراد؟ تذكرون في القاعدة السابقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر فيها إيش؟ أنه يجب التسليم سواء فهمنا معناه أو لم نفهم. هل هذا هو التفويض الذي قال به أهل التفويض؟ الجواب لا، ليس هذا هو التفويض، وإنما هو الإيمان بما دلت عليه من المعاني، لاحظ معي، ونفوض ما لا نعلمه، مثل الكيفية لا نعلمها، ومثل معرفة شيء من النصوص. أحيانا النص يشتبه على الإنسان فيفوض معناه إلى الله، وسيأتينا الكلام عن مسألة الاشتباه أو المتشابهات، وهل هي متشابهات خاصة ونصوص خاصة أم لا. هنا في هذه القاعدة الشيخ رحمه الله تعالى يقول ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، يعني ظاهر النصوص يخافون ربهم من فوقهم بل يداه مبسوطتان. هل نثبت لله الفوقية ونثبت لله العلو ونثبت لله اليدين ونثبت لله الوجه؟ هل ظاهرها مراد أو غير مراد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لفظ الظاهر هنا فيه اشتباه، فيه اشتراك. ماذا تقصد بالظاهر؟ إن كنت تقصد بالظاهر ما يناسب صفات المخلوق فهذا غير مراد، فصفات الله لا تماثل صفات المخلوق، فهذا الظاهر الذي يزعم أنه أو يظن أنه يشبه صفات المخلوقين هذا غير. وإن كان يقصد به الظاهر ما دل عليه النص من المعنى اللائق بالله عز وجل فلا شك أن هذا إيش؟ مراد، لا شك أنه مراد. طيب، في سؤال: هل الخطاب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب به الأمة يفهم منه الأول ولا الثاني؟ الأمة الإسلام تفهم الأول ولا الثاني؟ تفهم لا شك الثاني. يعني لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص في الكتاب والسنة يفهم منه ما يشبه صفات المخلوقين، ولهذا الأمة تقرأ القرآن وتدرس السنة وتؤمن وتصدق ولا تفهم من ظاهر النصوص إلا ما يليق بمن؟ ها، بالله عز وجل. طيب، نستكمل ما قصده شيخ الإسلام. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى يردون أحسن الله إليك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. طيب، يعني لو كان أحد يفهم أن ظاهر النصوص ما يشبه صفات المخلوقين فهذا ظلام بل كفر بل باطل. فهل يمكن أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يظهر منه ما هو كفر وباطل مما يشبه صفات المخلوقين؟ الجواب كما قلنا قبل قليل يستحيل هذا. للأسف كثير من المتكلمين ينظر إلى النصوص على أن ظاهرها ما يشبه صفات المخلوق، فلذلك دائما يقول لك التأويل التأويل التأويل، الخوف من التجسيم الخوف من التشبيه. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أولئك الذين يجعلون ظاهرها ما يشبه صفات المخلوقين يغلطون من وجهين، إما أنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر، أو يظنون أن المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. نأخذ المثالين لأن بالمثال يتضح المقال. تفضل المثال الأول. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أنه أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبد جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحابي نعم أحسن الله إليك، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. أحسنت. هذا النموذج الأول، أن يجعل ويفهم من النص أن ظاهره معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل، بينما النص لا يدل على ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أمثلة نأخذها واحد واحد. ما روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. فيقول لك كيف؟ هل الحجر هو نفس عين يمين الله؟ هذا لا يليق، هذا يجب تأويله. فيقال له لو أمعنت في النص، النص ليس فيه أن الحجر هو اليمين. إذا هل ظاهر الحديث التشبيه والتجسيم؟ الجواب كلا، لأن الحديث في نصه ظاهر جدا. ليه؟ انظر إلى القيود، الحجر الأسود يمين الله فين؟ في الأرض. والله أين هو؟ في السماء على العرش استوى. ثانيا قال فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبله، والكاف للتشبيه، ولا يقتضي التشبيه أن يكون المشبه عينا المشبه به. لما تكون محمد كالأسد، هل معنى ذلك أنه صار محمد أسد 100%؟ لا، يقول التشبيه يختلف. فكيف إذا كان هذا بين الخالق والمخلوق؟ إذن هل هذا الحديث يدل ظاهره على معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل؟ الجواب كلا، وإنما جاء الحديث مبينا لعظمة استلام الحجر الأسود وأن مستلمه فكأنما هو يصافح الله عز وجل، ولا يعني هذا أن يكون الحجر الأسود نفسه يمين الله التي هي صفة من صفاته. ومع هذا فلم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عباس، عن ابن عباس موقوفا. الحديث الثاني ما هو؟ الحديث في الصحيح، قال الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول لك: أعوذ بالله، هل الله يجوع؟ هذا يحتاج إلى تأويل. فيقال له: لم تعمنت ما أنت في النص لوجدت تفسيره في نفسه. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن فلانا عبدي جاء، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تزرني، قال: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا عبدي مرض، فلو زرته لوجدتني عنده. إذن ليس فيها أن الله هو الذي جاء ولا أن الله هو الذي مرض حتى يحتاج إلى، وإنما رب العالمين كرما منه جعل جوع هذا العبد أو مرض هذا العبد مرضة لإيش؟ للدعوة إلى إطعام الجائع وزيارة المريض وما فيها من الخير الكثير. ولهذا قال: لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، لو كان كما ظاهره لو أطعمته لشبعت أنا، تعالى الله عن ذلك، وإنما قال: لوجدت ذلك عندي. وقال في العيادة: لوجدتني عنده. ليه؟ لأن الله عز وجل مع المؤمنين في تزاورهم، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالمؤمن إذا زار أخاه المؤمن الله ثالثهما، الله مع عبده، المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة في زيارة المريض لها أجر عظيم عند الله. بينما في الأول قال: لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت أجره عندي. إذن ليس في الحديث ما يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى، وإنما الحديث مفسر لنفسه. فبطل بذلك ما يقول أهل الكلام وما يضخمون: انظر إلى هذه النصوص التي تحتاج إلى تأويل. يقال له: أنتم بهذه الطريقة تنزعون عن النصوص دلالاتها وسياقاتها اللائقة بالله رب العالمين، ثم تبحثون لها عن التأويل. ومثله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل إذا قيل قلوب بين أصبعين يقلبها كيف يشاء أن تكون مماسة لأصابع الرحمن؟ الجواب كلا. واللغة العربية واضحة: السحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب مماس للسماء أو مماس للأرض؟ ومع ذلك هو بين السماء والأرض. القمر بين السماء والأرض، وأحيانا يقال عنه في السماء، إذا لا يلزم من ذلك المماسة. فكذلك قلوب العباد، فنثبت لله بهذا الحديث صفة الأصابع كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت أيضا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا يولد عند المؤمن خوفا من رب العالمين، وخوفا من سوء الخاتمة، وخوفا من تقلب الأحوال، فيدعو ربه بالثبات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهذا هو المعنى الظاهر لهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. نعم. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: لما أحسنت أحسن الله إليك لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، وفي المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت يدي بما خلقت يدي خلقت يدي نعم لم يرد هذا في القرآن، قال فلو قال نعم أحسن الله عليك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. حسن، هذا المثال الثاني، النوع الثاني، أن يجعل النص نظيرا لما ليس مثله. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المثال فيما يتعلق بأدلة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا محل معترك بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ومن واجههم من ومن شابههم من الذين نفوا عن الله هذه الصفات. في كتاب الله عز وجل أخبر الله عن يده مرة بصيغة المفرد، تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير، وتارة بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، وتارة في صيغة التثنية، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. ماشي. وكذلك أيضا جاء في السنة عن يمين الرحمن المقسطون على منابر مرور عن يمين الرحمن، وقوله يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. فهنا الذين أولوا الصفات قالوا المقصود باليد هنا النعمة أو القدرة، هذا المذهب هو هذا هو المذهب الأشعري. تقول له هل تثبت لله صفة اليدين؟ طبعا نقصد به الأشاعرة المتأخرون الذين دخل فيهم المذهب الاعتزالي، فهؤلاء هم الذين نفوا. أما المتقدمون فهم يثبتون صفة الوجه واليدين والعين والاستواء والعلو لله عز وجل. يعني الأشعري وتلامذة الأشعري يختلفون عن الأشاعرة المتأخرين. وشيخ الإسلام في القرن السابع إنما يناقش الأشاعرة في زمانه والذين يقررون المذهب الأشعري إلى يومنا هذا، وللأسف الشديد لا يكاد أحد ينتسب إلى المذهب الأشعري على مذهب الأشعري نفسه، وإنما على مذهب الأشاعرة الذي دخل فيه كثير من الانحراف ومنه تأويل هذه الصفة. شيخ الإسلام يناقشهم ويقول لهم أنتم تفسرون اليد بالنعمة واليد بالقدرة؟ قالوا نعم، لأنه في اللغة العربية أحيانا تفسر اليد بالقوة والقدرة، وتفسر أحيانا اليد بالنعمة، أليس كذلك؟ والإعطاء ونحو ذلك. طيب هذا ما ورد في اللغة العربية، ماشي هذا؟ لكن جاء في كتاب الله عز وجل نصوص صريحة في إثبات اليدين لا تقبل هذا التأويل أبدا، مثل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطة، جاء بصيغة التثنية. وإذا جاء النص بصيغة التثنية فإن العدد مقصود. فقال هؤلاء لا، ما منعك أن تسجد لما خلقت، هذا مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وأن هذا ممكن التأويل، وأنه كما أن المخلوقات إنما تخلق في الأسباب، وقال الله عملت بأيدينا، فكذلك هذه الآية في قوله لما خلقت بيدي وهو خلق آدم، فجعلوا مما عملت أيدينا مثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا شيخ الإسلام تيمية يقف هنا وقفة مهمة جدا ويقول له لا بد أن تفرقوا بين النص، لا تخلطوا بينهما. نعم، قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا محتملة، فيها احتمال، وإن كان جمهور أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفة اليدين يقولون هذه الآيات دالة على إثبات صفة اليدين، لكن سياقها فيه احتمال، يعني ليست نصا صريحا. أما قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فهذا نص صريح في إثبات اليدين لله لا يقبل التأويل مطلقا. لماذا؟ قال لأنه في فرق بين الآيتين، بين آية مما عملت أيدينا سورة ياسين وآية صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في فرق بينهم. هنا قال عملت أيدينا، فنسب العمل إلى مين؟ إلى الأيدي، وأتى بصيغة الجمع وقال عملت، ولم نقل أعمل أو نعمل، صح ولا لا؟ لكن في آية سورة صاد قال ما منعك أن تسجد، شوف الفروقات، أولا أن تسجد لما، المقصود به من؟ آدم. وهل خلق آدم تميز عن غيره من المخلوقات؟ نقول نعم، النصوص جاءت صريحة بأن الله خلق آدم بيده، أما بقية المخلوقين فبالأسباب، صح ولا لا؟ أنا وأنت خلقنا من إيش؟ من ماء مهين من الأم والأب، الله خالقنا لكن خلقنا بالأسباب، آدم خلقه الله بيده، ولهذا إذا جاء يوم القيامة في الشفاعة يقول له الناس يا آدم أنت خلقك الله، أنت أول بشر خلقك الله بيده، إذن هذا تميز ولا لا؟ تميز. أن تسجد. اثنين قال لما خلقت، فنسب الخلق إلى نفسه. ثلاثة خلقت بصيغة الإفراد، خلقت أنا، ولم يقل عملت ولا كذا ليكون بالأسباب كالملائكة أو غيره، وإنما قال خلقت، فنسب الخلق إلى نفسه وأتى بصيغة الإفراد، هذا إيش فرق ثالث. الرابع وهو أقوى أنه أتى باليدين بصيغة التثنية بيدي، فلا يمكن أن يفسر هذا لا بالنعمة ولا بالقدرة، ولا يمكن أن يجمع بينهما، خلقت بنعمتي وقدرتي. ماشي هذا ولا لا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت، هذا إيش الفرق الرابع. الخامس أنه أتى بالباء، هناك عملت أيدينا، هنا هو قال خلقت بيدي، والباء تدل على إيش؟ على الإلصاق، إذن في عمل، فالله خلق آدم بيده، كيف؟ لا يعلمه إلا الله، أخبرنا أنه خلق من طين لازب ومن صلصال ومن كذا، ما هي المدى، لكن كيف خلقه الله بيده هذا كما قلنا أو نسيته، الأصل القول في الصفات كالقول في الذات. هذا لا يعلمه إلا الله، كيف ذلك لا يعلمه إلا الله. كم صارت الفروق؟ 5. إذن من جعل هذه مثل تلك أخطأ. ثم إن أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات صفة اليدين لله لأنها هي الثابتة نصا في الكتاب والسنة، ولأنها لا تتعارض مع الجمع ولا مع الإفراد. بيده الملك لا مانع، من كان له يدان يقال بيده، صح. وعملت أيدينا على من احتج بها على إثبات صفة اليدين بالجمع، لأنه يقوله أيضا المعظم لنفسه. إذن تبين أن هذه الآية نص صريح في إثبات اليدين لله لا تقبل التأويل. تفضل. إيش؟ وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. جميل. بدأ الشيخ يناقش الأشاعرة. لاحظ معي، ظاهر النصوص المتنازع فيها في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معنى، كلها بابها واحد، والظاهر هو المراد في الجميع. تعالوا، الله أخبر أنه بكل شيء عليم، ما ظاهر النص؟ ما يليق بالله. هل ظاهره ما يليق بالمخلوقين؟ لا. الله على كل شيء قدير، ظاهره ما يليق بالله؟ هل يلزم منه ما يليق بالمخلوقين أو يفهم منه ما يليق؟ الله منزه عن ذلك. لم يريد أن يكون هذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا أو قدرته كقدرته. ومثله لما أثبت أن الله حي حقيقة في الأسماء، عالم حقيقة، قادر حقيقة، أثبتوا هذه الأسماء بما دلت عليه من الصفات، وأنه ليس مدلول ظاهر هذه الأسماء ما يشبه المخلوق، وإنما هو ما يليق بالله عز وجل. متفق عليه هذا بيننا وبينكم أيها الأشاعرة؟ نعم متفق عليه. تعالوا نطبق المثال التالي. تفضل. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. من هم القائل؟ أهل السنة والجماعة. قالوا نحن نقول أيضا يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرحمن على العرش استوى، نثبت هذا الظاهر. هل يلزم أن يكون ظاهره ما يشبه صفات المخلوقين؟ أبدا. ولا أن يكون حبه كحبه، ولا رضاه كرضاه، ولا استواءه كاستواءه. نعم، ما الفرق بين الآيات السابقة وهذه الآيات؟ لا فرق. لكن للأسف الشديد الأشاعرة يقول لك الأولى ظاهرها ما يليق بالله ولا يلزم منها مشابعة المخلوقين، ولو تسلط عليهم المعتزلي لينفوا الصفات السبع لإيش؟ لردوا قوله، وقالوا أنت لا تفهم هذه النصوص، لا يفهم منها ما يليق بالمخلوقين، وإنما نثبت منها السبع ما يليق بالله عز وجل. وهذا كلام حق. أهل السنة إذا قالوا في المحبة والغضب والرضا والاستواء ونحو ذلك ظاهر النصوص الواردة ما يليق بالله وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، هذا الظاهر حق، ولم يفهموا منه ما يماثل صفات المخلوقين. لكن للأسف المذهب الأشعري لما تقول الرحمن لا تشبه، أنت تشبه بالمخلوقين. طيب إذا قال لك المعتزلي يا أيها الأشعري وكلم الله موسى لا تشبه، أنت تشبه بالمخلوقين، ماذا ستقول له؟ ستقول له لا يا أخي، أنا أثبت الكلام كما يليق بالله، وكلم الله موسى تكليما ليس ككلام المخلوقين. فنقول لك أيضا الرحمن على العرش استوى ليس كاستواء المخلوقين. يا مشايخ هذا كلام معقول ولا ما هو معقول؟ والله معقول جدا وواضح. تفضل يا شيخ. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. جميل، هذا التقرير. إذا واحد يقول لك الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ذلك من ظاهر ذلك مرادا، لا السبع ولا غير السبع، كلها غير مرادة. لكن إذا ذهبت أنها يليق مما يليق بالخالق وأنها لا تشبه صفات المخلوقين ليس له أن ينفي هذا الظاهر أبدا إلا بدليل. عندك دليل على أن هذا الظاهر لا يليق بالله ائت به، ما عندك دليل، النصوص كلها بابها واحد. إذن سائر الصفات نفيا وإثباتا بابها واحد. طيب تفضل. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده ولم يوجب يديه. نعم أحسن الله إليك، بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. نعم هذا الكلام. نحن لا نعرف في صفاتنا إلا ما هي أجسام وأبعاد. الإنسان له وجه، له يدين، له علم، له قدرة، وحي إلى آخره. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات، هل إذا وصف الله نفسه بأنه حي عليم وكذا وكذا ونحن لا نعرف إلا المخلوق الحي العليم، نقول هذه ظاهرها ما يليق بالله ولا نشبه بصفات المخلوقين؟ وإذا قال إن له وجها أو أنه خلق آدم بيده، نقول لا نفهم منه إلا ما يليق بالمخلوقين؟ ما الفرق بين الحياة والعلم والقدرة والكلام وبين الوجه واليدين؟ ما في فرق، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن المخلوق اللي أمامك وأنت تخاف من تشبيه الخالق به هو مكون من أبعاد ومن صفات معنوية. فإذا قلت إثبات الوجه يلزم منه مشابهة المخلوق، سيقول لك المعتزلي: وإثبات صفة الحياة والعلم والقدرة يلزم منها مشابهة المخلوق. وإن قلت لا نثبت النصوص ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين، قال لك أهل السنة والجماعة: وكذلك نصوص الوجه واليدين والعين إذا جاءت في الكتاب والسنة فظاهرها لا يماثل صفات، فلا تحتاج إلى تأويل. إذن تبين بهذا أن الفيصل في هذه المسألة حين تقيد أو تخصص أو تنسب. فإذا قلت وجه الله قيدته ونسبته إلى الله عز وجل، وإذا قلت وجه فلان قيدته ونسبته إلى فلان، وليس الوجه كالوجه، تعالى الله عن التشبيه علوا كبيرا. فليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه، ليست الصفة كالصفة ولا الموصوف كالموصوف، ليست صفة الله كصفة المخلوق ولا الله كخلقه، لأن الله كما جاء في الأصل الثاني له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا جاء النص بإثبات الوجه فوجهه لا يشبه وجه المخلوقين. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح جدا في تقرير هذه المسألة الواضحة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ختم ذلك بحديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا ترامون في رؤيا. فهل في هذا الحديث خوف من التشبيه الله بالقمر؟ قال لك لا. ليه؟ قال لأنه شبه الرؤيا بالرؤيا وليس المرئي بالمرئي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه أن المؤمنين في الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، سيرون ربهم عيانا بأبصارهم، حتى يبين لهم هذه الحقيقة. قال كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فهذا تشبيه للرؤية بأنكم ترونه حقيقة. ماشي هذا ولا لا؟ ماشي. طبعا المرئي وهو الله عز وجل يخالف المرئي من المخلوقات من شمس أو قمر، لكن إثبات حقيقة الرؤية حق، فالمؤمنون يرون ربهم. ولهذا باب الرؤية، باب الرؤية هو يذكره العلماء في آخر الحديث عن الصفات، لأن في باب إثبات صفات الله ثم إن الله يرى، إن الله عز وجل يرى. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يرى حقيقة عيانا بأبصارهم، ويكلمهم رب العالمين ويكلمونه وهو في عليائه، فيسمعون كلامه ويرونه ولا يحيطون به، يرونه ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومه وعطله، بقيت النصوص معطلة كما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص كما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال قبل أن ندخل للمثال، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا. كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو كلها أو أكثرها أنها تماثل صفات المخلوقين، فيريد أن ينزه الله عز وجل فينفيها، مثل من؟ مثل الجهمي اللي ينفي الأسماء والصفات لأنه يزعم أو يظن أنها تماثل صفات المخلوقين فيريد أن ينزه الله فينفيها، أو المعتزلي الذي ينفي الصفات فيظن أن الصفات يلزم منها مشابهة المخلوقين فيريد أن ينزه الله فينفيها، أو الأشعري الذي يثبت الأسماء وسبع من الصفات ثم ينفي الباقي. ليه؟ قال لأنه يلزم منها مشابهة المخلوقين فينفيها ويعطلها. ما الذي يقع؟ قال يقع في أربعة أنواع من المحاذير، وكل واحد من هذه المحاذير يقع فيه المعطل لصفة من صفات. أولها، ما هو المحذور الأول؟ كونه مثل ما فهمه من النصوص وشبهه بصفات المخلوقين، فكأنه زعم أن ظاهر النصوص هو إيش؟ التمثيل. هذا صواب ولا خطأ يا مشايخ؟ هذا خطأ. كون الإنسان يظن أن ظاهر النصوص هو التمثيل خطأ. هل يعقل أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا؟ والله لا يعقل. فهذا المؤول أول ما فهم وقرأ النصوص أو سمع النصوص فهم منها ما يشبه صفات المخلوقين، فنقول هذا هو إيش المحذور الأول الذي وقع فيه. المحذور الثاني أنه لما جعل مفهومها ما يماثل صفات المخلوقين عطل النص. عطله من أي شيء؟ عطله من أن يكون مثبتا للصفات اللائقة بالله عز وجل. يعني الله أخبرنا بالنصوص في الكتاب في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الصفات، ماذا يريد؟ ماذا يريد الله عز وجل فيما ذكره في كتابه، وماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عن ربه؟ إذن يعرفنا، أليس كذلك؟ هذا التعريف إذا الإنسان فهم منها ما يشبه صفات المخلوقين فهل أبان عما يريده الله ورسوله؟ الجواب لا. إذن لما تجعل ظاهرة هو التشبيه ماذا يقع؟ عطلت النص، صح ولا لا؟ لو واحد يقول ويبقى وجه ربك وفهم منها أنه مثل وجه فلان، هذا مثبت للنص قائم بالنص وبما دل عليه من الصفة اللائقة؟ الجواب لا، والعياذ بالله، لأنه لما شبه عطل النص عما دل عليه من المعنى اللائق. هل يعقل أن يكون مدلول كلام الله والتمثيل الباطل؟ الجواب كلا. المحظور الثالث أنه بعد ذلك يؤول الصفة وينفيها فيعطل الله عما له من صفات الكمال، وهذا هو مذهب المعطلة المشهور أنهم عطلوا الله عن كماله. الرابع أنه بنفيه وتعطيله للصفات يصف الله ويشبهه بالأموات والجمادات والمعدومات إلى آخره. كم صار عندنا؟ تمثيلان وتعطيلان، الأربعة ما هي؟ تمثيلان وإيش؟ وتعطيل. التمثيل والتشبيه الأول أنه ظن أن النصوص هي دلت على ما يشبه صفات المخلوق، والتمثيل الثاني أنه شبه الله بالمعدومات، لما نفى عنه الصفات شبهه بالمعدوم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا أو بالجماد أو غير ذلك. وأيضا وقع في تعطيلين، الأول تعطيل النص وهو كلام الله، والثاني تعطيل الباري عن أن تقوم به صفة الكمال. واضح الأربع يا مشايخ؟ واضح. طيب نأتي لمثال يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، تفضل. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. هذا مثال على إيش؟ على هذه القضية، وسيتابعها في بقية الكلام عن هذه القاعدة. مثال عظيم جدا وقع فيه الخلاف الكبير بين أهل السنة والجماعة وكافة الطوائف، من الفلاسفة، من الجهمية، من المعتزلة، من الأشاعرة، من الماتريدية، كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات، في مسألة إثبات العلو والاستواء لله عز وجل. والنصوص الكثيرة التي لا تحصى دلت على علو الله وفوقيته واستوائه على العرش، لا تحصى. بعضهم قال هي بالمئين، وبعضهم قال هي ألف، وبعضهم قال هي أكثر من ألف دليل. وألف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى كابن قدامة والذهبي وغيرهم، ألف فيها كتبا مستقلة ذكر فيها من الأدلة من الكتاب والسنة والآثار ما لا يحصى، ودل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل وآثار السلف، حتى العقل دل على علو الله عز وجل كما قرره الأئمة كشارح الطحاوية وغيره. فهنا نأتي لتطبيق المسألة. شيخ الإسلام قبل أن يدخل في الموضوع، لأن هذا شيء جانبي، فرق بين إيش؟ العلو والاستواء. كلاهما دل عليه الكتاب والسنة، ماشي؟ هذا كلاهما، لكن الفرق بين العلو والاستواء عدة فروقات. ما الفرق بينهما؟ الفرق الأول أن العلو والفوقية صفة ذات، والاستواء صفة فعل، لأنه خلق السماوات ثم استوى على الأرض. الثاني أن العلو يمكن أن يعلم بالعقل، ولهذا دل عليه الكتاب والسنة ويش والعقل. أما الاستواء فطريقه الخبر، طريقه الخبر، لو لم يخبرنا رب العالمين أنه استوى العرش لسكتنا ولم نقل شيء، بينما علو الله عز وجل لا، تدل عليه العقول. هذه بعض الفروقات. وأما القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو في كل مكان، فهذا لم يدل عليه دليل. ما يقوله الأشعرية وغيرهم، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو الله كان ولا مكان وهو الآن كما كان فهو في كل مكان، هذا لم يدل عليه أي دليل، وإنما الأدلة دلت على العلو والفوقية والاستواء. ماشي؟ هذا نأتي نطبقها على القاعدة. القاعدة ما هي؟ أنه يقع في أربعة أنواع من المحل. فإذا سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أول ما يفهم منه ها المنحرف أن استواه كاستواء المخلوق، فيفهم من النص التشبيه، هذا أولا. وبعدين يعطل النص فيقول النص لا يدل على ذلك، فيبقى النص معطل. ثم بعد ذلك يؤول ويقول الله ليس بمستوى على عرشه، لأن هذا تحيز، ومعنى الآية استوى بمعنى استولى، هذا الثالث. ثم إنه إذا عطل الله عن صفاته شبهه بإيش؟ ها ها بالمعدوم. إذا قيل الله ليس فوق العالم فكأنه معدوم. فهذه أربعة محاذير يقع فيها الإنسان، لكن الشيخ فصل هذه المسألة وقال لك في بيانها كما هو بين أيديكم إن هذا الإنسان لم يفهم إلا ما هو من إيش صفات المخلوقين. فلما سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى خطر بباله استوى المخلوق، مثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. الفلك السفينة والأنعام يركب الواحد ويستوي عليها، فظن أن استواء الله كاستواء المخلوق على الفلك وعلى الأنعام. فماذا يظن؟ يظن أن الله محتاج لما استوى عليه، وأنه لو انخرق السفينة لغرق هذا الإنسان، ولو عثرت الدابة لسقط هذا الذي استوى عليها. ويقول لا، هذا لا يليق بالله عز وجل فينفي عنه. فماذا يقول؟ كما هو في كلام وكتب المتكلمين يقول واستواؤه ليس إيش بقعود ولا استقرار ولا غير ذلك من العبارات. انتبهوا معي لهذه المسألة. كثيرا ما يتكلم أهل الكلام لما تأتي مثل هذه الصفات لينفي عنها وصف ملبس، لكنه يقتضي إنكار الصفة. يعني مثلا تأتي في كتب المتكلمين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هو يقول لك وليس نزوله بحركة وانتقال وتحول من مكان إلى مكان. طيب أنت إذا قلت ليس بحركة ولا انتقال ولا تحول من مكان إلى مكان، ماذا صنعت؟ نفيت النزول. مثله في الاستواء على العرش، يقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. أنت إذا قلت ليس بقعود ولا استقرار نفيت، ها نفيت مدلول الاستواء المعروف في اللغة العربية الذي يثبته أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله وعظمته. لماذا؟ بقعود والاستقرار تريد أن تنفي عنه ما يماثل صفة المخلوق. ماشي هذا؟ أولا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعبر تعبيرا يحتاج إلى أن يفهم. قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. انتبهوا معي، المتكلم ماذا يقول؟ يقول النص دل على الاستواء، ماشي هذا؟ ثم يقول استواءه ليس بقعود ولا استقرار. أنت قلت مستوي وأثبتته، لكن قلت ليس بيش بقعود ولا استقرار. الثلاثة هذه لازمها إيش؟ مختلف ولا واحد؟ واحد. يعني خلاصة، إذا قال هو مستوي لكن ليس استواءه بقعود ولا استقرار، هل نزه الله؟ نقول لا. ليه؟ لأنه مسمى الاستواء في اللغة العربية ومسمى القعود ومسمى الاستقرار متقاربة، هي دالة على معنى صحيح. كما سيذكر شيخ الإسلام بينهما بعض الفروقات الدقيقة بين الاستواء والقعود والاستقرار، يعني فروقات لغوية بسيطة، لكن هي في الجملة مدلولها واحد. إذن أنت تناقضت، قلت هو مستوي لكن استواءه الذي أثبته هذا كيقول المتكلم ليس بقعود ولا استقرار. فنقول له لما نفيت هذا وهذا فكأنما نفيت مدلول الاستواء لأن الباب واحد. ماشي هذا ولا لا؟ طيب ما معنى الاستواء الذي ذكره العلماء؟ أئمة السلف رحمهم الله تعالى لم يذكروا في معنى الاستواء مدلولا قد يفهم منه ما لا يليق برب العالم. وإنما قالوا له كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم إنهم ذكروا لازم ما ثبت في الاستواء، وقالوا الاستواء لازمه العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته على مقتضى ما دل دون تكييف. أما من فهم منها ما يماثل صفات المخلوقين فهذا الذي إيش؟ فهذا الذي فهم منها ما يشبه صفات المخلوقين ثم أراد أن ينزه فنهى عن الصفة ما يدل لازمها على معناها، فلما نفاه عطل الصفة عن مدلولها الحقيقة. نستكمل كلام شيخ الإسلام، تفضل. إيش تفضل إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة كان هذا الخطأ من وقد خطأ. علم نعم فوق وقد علم أن بين المسمى وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم، ويقول كأنه يقول في فروق، ونحن لا نفسر الاستواء بقعود واستقرار، وإن ورد عن بعض السلف لكن قليل، يعني لا يلزم، لا يلزم في إثبات الاستواء. لكن شيخ الإسلام يقول الاستواء له مدلول، الاستقرار القعود له معاني مختلفة، لأنه لا يفسره تفسيرا كاملا. يعني القعود والاستقرار ليس تفسيرا كاملا للاستواء، بينها فروق. لكن هو يقول المقصود به أن يثبت شيء وينفي نظيره، هذا هو الخطأ. فهو يثبت استواء وينفي القعود، يا أخي يقال هذا فيما يقال في هذا. إذا كان القعود والاستقرار يلزم منه مشابهة المخلوقين فكذلك أيضا الاستواء إثباته يلزم منه على طريقتك مشابهة المخلوقين. وإذا كان إثبات الاستواء كما تقول يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، إذا لماذا تقول ليس بقعود ولا استقرار؟ لماذا تنفي؟ ولا يعني هذا تفسير الاستواء بالقعود والاستقرار، وإنما أغلب السلف فسروه بأنه علا وارتفع، ثم يقولون كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم ومعروف المعنى في اللغة العربية، والكيف مجهول. العرش مخلوق من مخلوقات الله، الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، الهمم يكون استواء يليق بجلاله وعظمته. كيف؟ لا نكيفه لأننا لا نعرف كيفية ذاته، لكن لغة نفرق بين الوجه وبين الاستواء، بين اليدين وبين الاستواء، أو لا نفرق؟ نفرق. هذا له معنى وهذا له معنى، والله عز وجل موصوف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته. تفضل. إيش؟ وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأنه الخالق للعرش ولغيره، نعم أحسن الله إليك، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأنه كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ أو مدلوله أو جوزه ذلك على رب العالمين؟ نعم أحسن الله إليك، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق، بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. نعم هذا واضح. الشيخ أرجعنا إلى القضايا الأولى، الله عز وجل ذكر الصفة لم يذكر استواء مطلقا، حتى تقول والله أنه سيشبه. إذا كان الله سبحانه وتعالى كما في الأصل الثاني ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، إذن صفاته لا تشبه، إذن استواءه لا يشبه استواء المخلوقين. ثم إنه في هذه النصوص أضاف الاستواء إلى نفسه، فقال الرحمن على العرش استوى، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هو الله. كما أنه أضاف إلى نفسه علمه وقدرته ووجهه ونحو ذلك، وكما أنه أخبر عن نفسه أنه مع موسى وهارون وأنه يسمع ويرى، كل هذه الصفات التي تثبتون كثيرا منها أيها المخالفون، ولا يفهم منها ما يماثل صفات المخلوقين. لماذا؟ لأنه أضاف إلى نفسه. هل يعقل إذا أضاف الاستواء إلى نفسه أن يكون استواءه كاستواء المخلوقين؟ هذا على وجه الفرض الممتنع لو أن ذات الله مثل ذات المخلوقين 100%، لكن والله إذا قال استوى كالاستواء، ماشي هذا؟ مثل لما نقول نحن للمخلوقين المتماثلين فلان ركب السيارة، خلاص فهمنا ركب السيارة فلان مثل فلان، صح ولا لا؟ لأن السيارة كالسيارة وفلان كفلان، لكن رب العالمين العظيم الذي يقبض السماوات بيمينه، ثم يأتي الإنسان ليفهم منه ما يشبه صفات المخلوقين، والله عز وجل نسب ذلك إلى نفسه، وكذا سائر الصفات. لم يأتي في النصوص ما يدل على أن استواءه أو علمه أو قدرته أو سمعه يشمله ويشمل غيره، وإنما جاءت النصوص بإضافتها إلى نفسه. ولهذا سبق أن بينا أنه علم الله وعلم المخلوق كيف نميزه؟ ها، بالإضافة والتقييد والتخصيص. إذا أضيف إلى الله، إذا قيد بأنه لله، إذا قيل وصف لله، هذا خلاص لا يدخل فيه المخلوق، فلماذا يتوهم التشبيه فيحتاج إلى تأويل؟ نعم. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن؟ نعم. وجبل طين. وجبل طين. هذا مثال. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، الله بنى السماء بقوة. هل يتوهم أن بناءه للسماء مثل بناء المخلوق؟ لما يبني البيت يحتاج إلى زبل ومحافر يشيل فيها ومجارف يجرف فيها وضرب لبن، تعرفين الملبنة هذه اللي يضرب الطين، وجبل طين لما يخلطه بالتراب ويعركه حتى يصير قابلا للبناء. هل بناء الله وخلق الله للسماء كخلق المخلوق للغرفة والبيت؟ الجواب كلا. هل يشبه هذا بهذا؟ الجواب لا. طيب مثال آخر. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافلة، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم ما ثبت لمخلوق أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. حسن، هذا بيان عظيم. العالم فوقه مخلوق ولا يحتاج بعضه إلى بعض، كما ذكر شيخ الإسلام الهوى فوق الأرض والهوى ليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، السحاب فوق الأرض ليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، السماوات بعضها فوق بعض ليست مفتقرة كل سماء إلى سماء أخرى لتحملها، رب العالمين إذا قلنا الرحمن على العرش استوى هل معناها أنه محتاج إلى العرش وأنه يحمله؟ إذا كان المخلوق فوق المخلوق ولا يلزم منه أنه يحتاج إليه، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ والقاعدة أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالله أولى به. إذا كان بعض المخلوقات فوق بعض ولا يحتاج بعضه إلى بعض فالخالق من باب أولى. فإذا أخبر الله أنه فوق العالم أو أنه على العرش استوى هل يلزم منه أن الله يحتاج إلى العرش كما فهمه أولئك الذين ضلوا وانحرفوا وأولوا هذه النصوص؟ الجواب كلا. إذن لماذا تفهمون من ظاهرها ما يشبه صفات المخلوقين؟ ويأتي القائل ليقول في كتبه لو أثبتنا الاستواء لكان مثل المخلوق، لو عثرت الدابة لسقط المخلوق، لأن هذا استواء المخلوق. هل يقاس استواء رب العالمين تبارك وتعالى وتقدس باستواء المخلوق؟ وكذا في سائر الصفات. تفضل. ايش؟ وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا مثال. الأول مثال: الرحمن على العرش استوى. فهموا منه ما يشابه صفات المخلوقين بأنه إيش؟ كاستواء المخلوق على الدم. هذا مثال ثاني. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فقال أهل الكلام: في ظرفية. وهذا يقتضي أن الله داخل السماء. إذن ظاهر النص أن الله في داخل السماوات، وهذا لا يليق بالله، فيلزم إيش؟ التأويل. لازم نؤوله ونفى عن الله عز وجل علو، وقال: والله ليس في السماء. وإنما المقصود الله في السماء يعني علمه أو حكمته أو ألوهيته أو غير ذلك، ونفى أن يكون هو ذاته سبحانه وتعالى في السماء. هذا مذهبهم، مثل قولهم في الفوقية، فوقهم في الرتبة، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، يقصدون به علو الصفة وعلو القدر وعلو القهر. طيب وعلو الذات؟ ينفونه عن الله عز وجل. فنأتي للمثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من هو الذي في السماء؟ الله. طيب مدلول هذه الآية هل يقتضي أن يكون الله داخل السماوات؟ لا. ما الدليل؟ نعم، إذا قلنا الشمس والقمر في السماء يعني إيش؟ يعني داخل السماء، لكن هذا مخلوق مع مخلوق. لكن لما تقول الله في السماء أو القمر في السماء، مدلولهما واحد وسياقهما واحد؟ الجواب لا. ليه؟ قال لك: لأنه هنا أضافه إلى الله وهناك أضافه إلى المخلوق. فإذا أضيف إلى المخلوق ننظر في هذا المخلوق، المخلوق لا شك يحيط به المخلوق. إذا قيل الطيارة في السماء ولا في الأرض؟ قلنا إيش؟ الطيارة في السماء. السحاب أين هو؟ في السماء. يعني إيش؟ يعني داخل السماء. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ لكن إذا قيل الله في السماء، أأمنتم من في السماء، هل نفهم منه ما نفهم من الشمس والقمر والسحاب والمخلوق؟ لا، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. إذن ما معنى الله في السماء؟ قال لك: لا أحد معنيين كما سيأتي في آخر الفصل. إما أن يقال الله في السماء فيكون السماء هنا بمعنى العلو، ويكون علو كل شيء بحسبه. فإذا قيل الطيارة في السماء يعني مرتفعة شوي، إذا قيل السحاب في السماء يعني مرتفع، إذا قيل النجم في السماء يعني داخل السماء الدنيا، إذا قيل الجنة في السماء فوق، إذا قيل العرش في السماء يعني فوق الجنة. إذن لما نقول السحاب في السماء والقمر في السماء والجنة في السماء والعرش في السماء، هذه كلها مخلوقة وبعضها فوق بعض، لكن كل منها عبر عنه في السماء بإيش؟ بالعلو، ولكل علوه بما يناسبه. فإذا قال قائل الله في السماء يعني في العلو. ما هو العلو؟ العلو المطلق فوق العالم. أو أن يقال في هنا في اللغة العربية تأتي بمعنى على. آمنتم من في السماء أي من على السماء فوق العالم. هل هذا مستخدم في اللغة العربية؟ قال لك: نعم مستخدم. مثل إيش؟ مثل قوله تبارك وتعالى: ها جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. في مناكب الأرض يعني شق الأرض وادخل؟ لا، وإنما على مناكبها. وقال فرعون عن السحرة لما آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل سيدخلهم في؟ لا، وإنما سيصلبهم على جذوع النخل. فإذا تبين هذا فإنه والحالة هذه يتبين أن العلو هو إيش؟ إذا أضيف إلى المخلوق فهو بحسبه، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو بحسبه. نعم يا شيخ، خلنا نكمل الفصل هذا دقيقتين بس، تفضل. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله تعالى من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك طرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أن عليها كما قال أنه عليها، أحسن الله إليك، كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. إذن في تستخدم إيش؟ بحسب سياقها، أليس كذلك؟ كون الشيء في المكان، محمد في الدار، كون الجسم في حيزه مثل السيف في القراب، كون العرض في الجسم، كون الوجه في المرآة، هل يعني هذا أن الوجه نفسه في المرآة؟ إلى آخر المعاني. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذه القاعدة العظيمة هو ما ذكرناه قبل قليل، من أن خلاصة الجواب أنه إذا أطلق على الله أنه في السماء فالذي يفهمه المسلمون أنه في العلو المطلق، في السماء يعني أعلى المخلوقات، أو تكون في إذا قصد بالسماء الأفلاك بمعنى على، وهذا وردت أدلته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.